أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا اللهم ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ونعوذ بك اللهم من زلاتنا، اغفر لنا وتب علينا ووالدينا ومشائخنا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في سياق القاعدة الثالثة التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في بيان أصول منهج الحق في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. نعم، اقرأ أخي الكريم من حيث وقفنا في اللقاء السابق. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عليين، ويزال عنا أفضل ما نزل المحسنين. ومما يشبه هذا القول أن يجعل البحر نظيرا بما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. نعم، هذه طريقة المتكلمين. تكلمنا في اللقاء السابق عن قولهم في الظاهر. أولا قالوا بأن نصوص الصفات هي من الظاهر الذي يحمل على معناه المرجوح لدليل ادعوه، سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. وقد قررنا أن نصوص الصفات ما دل من ألفاظ نصوص الصفات على صفات الرب فهو من النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يجوز العدول عنه، ولكنهم قالوا هو من الظاهر. ثم لهم في هذا الظاهر ثلاثة طرق. الطريق الأول أن يجعلوا ظاهر النصوص معنى فاسدا غير مراد، وهذا الذي تكلمنا عنه في اللقاء السابق وتكلم عنه الشيخ في الكلام المتقدم. ولهم طريقة أخرى، أن يجعلون ظاهر نص مثل ظاهر نص ليس مثله، فيجعلون ظواهر النصوص معاني النصوص المختلفة يجعلونها بمعنى واحد، وهذا الذي يتكلم عنه الشيخ الآن. والطريقة الثالثة أن يجعلون ظاهر نص يختلف عن ظاهر نص هو مثله، فيفرقون بين المتماثلات ويساوون بين المختلفات. الطريقة هذه التي ذكرها الشيخ هنا، وأنهم يجعلون اللفظ نظيرا لما ليس مثله، مثالها قولهم أن قول الله عز وجل في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نظير قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فإذا كان ذلك كذلك، فليس المقصود هذا في تقريرهم، فليس المقصود بيدي في آية صاد يدي الذات، إنما هي يد القدرة أو يد النعمة. وذلك لأن قوله في سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ليس المراد به أنه بيده عمل ذلك، ولكن بقدرته سبحانه وتعالى. فكما أنه عمل هنا بقدرته، فكذلك في سورة صاد بقدرته، ويكون الباب واحدا، ولا يدل هذا على ثبوت صفة اليد لله عز وجل. هذا مفهوم تقريرهم. والفرق بين النصين واضح لفظا في اللفظ وفي التركيب وفي السياق. في آية صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضاف الله عز وجل الفعل إليه، أسنده إليه، خلقت. التاء هنا تاء المتكلم، وهي في محل رفع فاعل الفعل خلق. خلقت يعني خلقت أنا. قال بيدي، فأدخل الباء الدالة على المباشرة، الباء التي يسمونها باء الإلصاق، أدخلها وهي دالة على المباشرة. وقال يدي بالتثنية، والتثنية تدل على عدد محصور، والعدد المحصور نص. قال بيدي، فذكر يدين اثنين وأضافهما إليه، يدي إضافة موصوف إلى صفته، إضافة صفة إلى موصوفه. وإنما قلنا أنها إضافة صفة إلى موصوف لأن اليد صفة لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا في محل، والله عز وجل لم يذكر لها محلا إلا نفسه هنا سبحانه وتعالى. فما دامت لا تقوم إلا في محل، لا تقوم بنفسها، ولا يتصور قيام يد مفردة بنفسها في الخارج، وقد أضافها إليه إلى نفسه، إلى ذاته الشريفة سبحانه الكريمة سبحانه وتعالى، دل هذا على أن هذا هو محلها، هذا هو محل الصفة، ذاته سبحانه وتعالى. فإذا كانت محله محل، فإذا كان ذاته محل الصفة، فهو موصوف باليدين سبحانه وتعالى، وهما يدين اثنتين بالتثنية، والتثنية عدد محصور. هذا هو سياق آية صاد. لكن انظروا إلى سياق آية ياسين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. عملت، الفاعل هنا الأيدي، عملت الأيدي هي التي عملت، فهذه إضافة الفعل إلى الأيدي. أما هناك فأضاف الفعل إلى نفسه، الفاعل هو في آية صاد، أما الفاعل هنا فأسنده سبحانه، أسند الفعل سبحانه وتعالى إلى الأيدي. هذا فرق. وقال أيدينا مباشرة، ولم يقل بأيدينا، قال أيدينا لأن هي التي أسند إليها الفعل، وجمع قال أيدينا ولم يثني. هذه فوارق في التركيب وفي اللفظ. فمن أين جاء أن هذا شبيه هذا؟ من أي وجه جاء أن هذا النص شبيه هذا النص؟ هذه الفوارق في الألفاظ والفوارق في التركيب تمنع هذه المشابهة التي زعموها. فالعمل في آية ياسين عمل الأيدي، فعل الأيدي، والخلق في آية صاد خلقه هو سبحانه وتعالى، وخلق هو بيديه، أما هناك فقال عملت أيدينا. قالوا أن قوله عملت أيدينا ظاهر في أنه ليس المراد أنه عملها بيده مباشرة، ولكن هذا كما تقول العرب فعل الملك الشيء بيده، أو بناه بيده أو بنفسه أو نحو ذلك، وهو لم يباشر فعله بيده ولا بنفسه، وإنما كلف من يقوم به أو نحو ذلك. فقالوا هذا أسلوب عربي معروف، فيكون قوله هنا في آية ياسين أو قوله في آية صاد نظير قوله في آية ياسين، فليس المقصود باليد في آية صاد يد الذات، وإنما المقصود يد القدرة ويد النعمة. هذا تقريرهم، وهذا تقرير فاسد، لأن إضافة الفعل إلى الله عز وجل بيّنت أن ما ذكر اليد التي ذكرها وعدى إليها الفعل بالباء هي أداة الفعل، هي ما فعل، هي ما خلق به، هي ما خلق به. فهذا نص صريح، نص صريح واضح، خلقت أنا الذي خلقت بيدي، أي أنني باشرت الخلق بيدي. فآلة الخلق التي فعل بها سبحانه وتعالى، التي خلقه سبحانه وتعالى وقع بيديه، باشر خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. واليدين هنا مثنى، والمثنى عدد محصور، عدد محصور. أما الأيدي فهي جمع، والجمع يطلق للتعظيم. فالجمع للتعظيم، واليدين والتثنية للحصر. فله يدين اثنتين، حصرهما سبحانه وتعالى في اثنتين، والأيدي هذه للجمع. فهنا فرق بين النصين في اللفظ، فاللفظان لا يستويان. هذه مسألة بيّنها الشيخ، وبيّن أن جعل هذا محل هذا بدعوى أنه أن قوله في سورة ياسين يمنع أن يكون يعني خلق بيده التي هي يد ذاته، وإنما المقصود خلق بقدرته، فتجعل آية صاد مثلها، هذا قول لا محل له، ليس بصحيح. هذا ضعف. لكن ينبغي أن ننتبه أن لفظ اليد المثنى في آية صاد، وهي صفة لا تقوم إلا بموصوف، وهي صفة لا تقوم إلا بموصوف، ولفظ الأيدي المجموع في آية ياسين، وهي صفة لا تقوم إلا بموصوف، في كلتا الآيتين أسند الفعل إلى أضافه إليه إضافة الموصوف، إضافة الصفة إلى موصوفها. فالآيتان دالتان على أن لله صفة اليد، دعك من معناهما العام أو مقصود المقصود العام، قصد في سورة صاد الصفة ولم يقصد الصفة في سورة ياسين لأنه لم يعمل بها، قصد الصفة في سورة صاد لأنه خلق بها، باشر الخلق بها سبحانه وتعالى، ولم يقصد الصفة في سورة ياسين لأنه لم يعمل بها. لكن إضافة الصفة إليه سبحانه وتعالى، إضافة الصفة إلى محلها، يدل على أنها صفته القائمة به سبحانه وتعالى، وهذا نص كما تقدم وبينا. الإضافة نص. فالآيتان من آيات الصفات، الآيتان من آيات الصفات، لأن فيهما إضافة اليد إلى الله عز وجل، واليد صفة لا تقوم إلا بمحل، والله لم يذكر لها محلا إلا نفسه، فكيف صارت محله وصارت صفته القائمة بذاته سبحانه، صارت محل الصفة، صارت ذاته محل الصفة، وصار موصوفا بالصفة سبحانه وتعالى. هذا نص ظاهر، لفظ ظاهر على أن اليد صفة لله، وأنها يد محلها ذات الله قائمة بذات الله عز وجل. وهما اثنتان لأن العدد، لأن التثنية تدل على الحصر، وهما أيد باعتبار التعظيم والجلال، فإن الجمع للتعظيم والجلال، الجمع مستعمل للتعظيم والجلال، والتثنية تستعمل للعدد للحصر. فهذا أمر ظاهر واضح بين، اللفظ دل عليه، فما الحرج في إثبات الصفة لله وإضافتها إليه وقد أضافها هو إلى نفسه؟ قالوا لا نعلم في الشاهد يدا إلا الجامع. قلنا إذا كان ذلك كذلك فإن غاية ما يدل عليه أن يد الله ليست جارحة، ولكنه لا يمنع دلالة اللفظ على مراده ومعناه، هذا غاية ما يدل عليه، فلا محل للجدل في اللفظ، اللفظ يدل على هذا. بقيت قضية الأوهام، أن تتوهم أن صفة اليد لا تكون إلا جارحة، لا تكون إلا جارحة، هذا وهم. من قال لك أن اليد لا تكون إلا جارحة؟ اليد في الشاهد تكون جارحة ولا تكون جارحة، فيد الباب ليست بجارحة وهي يد، ويد الإنسان جارحة، واليد الجارحة في الإنسان والحيوان ليست مثلا بعضها لبعض، فيد الإنسان لا يمشي عليها ويد الحيوان يمشي عليها، ويد الإنسان هيئتها على الصورة المعروفة ويد الحيوان على الصورة صورتها المعروفة لا مثل. فدعوى وهم المثل وهم التمثيل هذا لا محل له، لا محل له لا في الذهن ولا في الخارج، مجرد دعوى، دعوى أن مجرد دعوى أن مجرد إضافة اليد إلى موصوف تقتضي أنها جارحة دعوى فاسدة لا تستقيم في الذهن ولا تستقيم في الخارج. أما في الذهن فإن في الذهن لا تكون إلا المعاني أو صور الحقائق التي شوهدت، هذا الذي يكون في الذهن، فالذي يكون في ذهنك معنى اليد المطلق العام، ويكون في ذهنك صورة اليد الحقيقية التي رأيتها، هذا الذي يكون في الذهن، وصور الأيدي الحقيقية التي تتصورها في ذهنك لأنك رأيتها في الخارج لا تتماثل. فيد الباب ليست كيد الإنسان، ويد الإنسان ليست كيد القرد، وهكذا. فإذا كان ذلك كذلك فلأي وجه ولأي معنى ألحقت حكم المشابهة في المعنى العام، فجعلت المعنى العام الذي في الذهن والذي منه نعود على الرب سبحانه وتعالى بالوصف بوصفه باليد جعلته يقتضي التمثيل، في الحقيقة هذا بعد، هذا مجرد هوى نفس وزيد شيطان، ولا حظ له لا من علم ولا من ديانة، لأنه إن جئت في العلم فلا علم فيه، مجرد وهم، والوهم ليس بعلم، الوهم ليس بعلم، الوهم ليس بعلم، لأنه جزم بما هو ليس براجح ولا مرجوح، ولذلك هو أضعف، الوهم أضعف كثيرا حتى من الظن، لأن الظن هو التردد بين راجح ومرجوح، عدم الجزم بواحد منهم. أما الوهم فهو الجزم بما ليس براجح ولا مرجوح، الوهم هي صورة ذهنية، صورة في الذهن تتعلق بما لا يمكن وقوعه في الخارج، هذا هو الوهم، الوهم هو الصورة الذهنية التي تتعلق بما لا يمكن وقوعه في خارج الذهن قط، فلا يكون راجحا ولا مرجوحا خارج الذهن أبدا، فيأتي الذهن ويلزم به، هذا ليس بعلم، هذا وهم، وهو أسوأ من الظن وأقل مرتبة منه، ليس بعلم. فأنت تتكلم في مسألة بوهم لا علم فيه، إن جئت تتكلم من جهة العلم فألفاظ العلم أمامك دالة على إضافة صفة إلى ذات الرب وتقييدها به، فذات الرب محلها وهو موصوف بها، هذا اللفظ يدل على هذا. وإن جئت من جهة المعنى فيد، فمعنى اليد معلوم، يد معنى اليد معلوم، وهذا المعنى لا يعود فيه نقص على الرب، بل لا يعود فيه على الرب إلا الكمال، لأن معنى اليد هي ما يمسك به ويقبض به ويبسط به، وهذه تصرفات فاعل يفعل والموصوف عندما يكون كاملا إذا فعل، إذا كان عاجزا لا يفعل فإنه لا يكمل، فهذا من جهة المعنى معنى كمال لا سوء فيه ولا ذنب ولا نقص. وإذا جئت من جهة الحقائق فإنك تعلم أن الله ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونحن لم نره سبحانه وتعالى، وإن أحدنا لم يرى ربه حتى يموت، فلم نعلم حقيقة صفته كيف هي، وإذا رأيناه فلم نحيط علما بحقيقة صفته كيف هي. فإذا كان ذلك كذلك فأي معنى من نقص أو ذنب يعود على الرب؟ اعطنا لا معنى إلا في وهمك، تتوهم أن اليد لا تكون في الخارج إلا جارحة، وهكذا يقولون لا نعرف يدا إلا الجارحة، وقد كذبوا في هذه الدعوة، فإن في الخارج يد الجارحة ويد غير، يد ليست بجارحة ويد جارحة، في الخارج موجود هذا وهذا، ثم في الخارج ما كان من اليد جارحة فلا يتماثل. فمن أين جئت بالتبليغ؟ من أي وجه؟ من أي باب؟ لا باب إلا الوهم. ثم عاد على من قال بما قال الله عن نفسه فجعله ممثلا، جعل التمثيل ظاهر النص، فجعل كلام الله دالا على التمثيل، وجعل من اعتقد مراد الله ممثلا، وعاد على الرب بتعطيله من صفاته، ومثله بالمعدومات أو بالموات أو بالجماد، ولعب في عقائد الناس، جهلهم بربهم وجهل إليهم ربهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا منهج من مناهج هؤلاء الفاسدة في حمل النصوص على غير مراد الله عز وجل، وعلى غير ما تدل عليه، وعلى غير ما تنص عليه، واستعملوا في ذلك هذا الطريق الفاسد وهو دعوى الظاهر. هذه طريقة من الطرق، وهي أنه يأتي ليقرر أن معنى ما خلقت بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي، ليقرر ذلك يقول هو نظير قوله مما عملت أيدينا. إيش تقولون أنتم فيما عملت أيدينا؟ هل باشرها هل باشر فعلها باليد؟ يقول لا، لم يباشر فعلها باليد، بأيدينا يعني بقدرتنا. هنا قال إذن قل هذا في إيش؟ في آية صاد، هذه هي الفذلكة التي يتذاكى بها علينا، قله في آية صاد. قلنا طيب انظر الفوارق، عملت أيدينا غير خلقت بيدي، انظر إلى الفوارق، خلقت بيدي، أين هذا من قوله عملت أيدينا؟ ثم كل هذا الجدل لا ينفعك شيئا، قال بيدي وقال أيدينا، أضاف إليه فهي صفته هنا وهنا بغض النظر عن المعنى العام في السياق. فله يد لقوله مما عملت أيدينا، وله يد لقوله بما خلقت يدي، بالنصين له يد، رغم أنفك لا بوهمك ولا بهواك وشهوتك، هذا هو الحق في ذاته. نعم، الشيخ بيّن الآن فساد، هذا وجه من وجوه فساد ربه، أن يجعلوا نصا شبيها نص ليس مثله، ويحملون معنى هذا على معنى هذا. وكما أنبه أقول أن حمل المعنى يعني معنى النص العام السياق العام، لكن عندنا نقطة تنتبه إليها، أن عندك الصفة مضافة إلى الله هذا خلاص انتهى، وكما قلت في اللقاء السابق لا يجوز لك أن يقوم في وهمك أن الله يمكن أن يضيف إلى نفسه معنى باطلا فاسدا ويتركه مهملا هكذا من غير بيان أبدا. إن أضيف معنى، إن أضاف إليه سبحانه وتعالى معنى لا يقوم به لوجه من البيان يريده، فإنه يقرنه بإيش؟ بوجهه من البيان، مثل حديث عبدي جعت، هذا الكلام قلنا في الأسبوع الماضي، مثل قوله في حديث عبدي جعد، ومثل قوله كلتا يديه يمين احترازا وتنبيها إلى أن يديه كمال ليس فيها، ليس في الأخرى التي إلى الجهة المقابلة لليمين جهة الشمال ليس فيها نقص، فاحترف من وبين. لكن لما يأتيك ويقولك بيدي ويطلق فلا يضيفها ببيان، ولا فلا تتوهم أن مثل هذا يمكن أن يكون في كلام الله بإضافة نقص وفساد وذنب إليه، حاشا سبحانه وتعالى، فليس هو محلا عز وجل إلا للأعلى صفة في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم، الشيخ الآن يبين الفوارق التي ذكرنا بين الآيتين، يبينها الآن الشيخ. نعم، اقرأ. قال شيخ الإسلام: هذا ليس مثل هذا، هذا مثل ليس مثل هذا، يعني آية صادم، نص النص في آية صادم ليس كالنص في آية ياسين. نعم، لأنه هنا أراد الفعل للأيدي فصار شبيها لقوله فبما كسبت أيديكم، لأنه هنا، هنا فين؟ في سورة، في آية سورة ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، عملت أيدينا، الفعل عمل أضافه إلى الأيدي، الفاعل الأيدي، عملت أيدينا. نعم، فصار شبيها، شبيها من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي ولو لم تباشر، أسند الفعل إلى الأيدي وإن لم تباشر، نظير قوله بما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، والمقصود بما كسبت أيديكم أي بما حصلتم من أعمال. وتعلمون أن مما تكسبه أنت من العمل ما يكون قولا بلسانك، مش كده ولا لا، ويكون فعلا بيدك، ويكون فعلا ببقية جوارحك، ويكون عقدا تعقده في قلبك، مش كده ولا لا، هذا كله مما كسبت. فقال بما، فبما كسبت أيديكم، فأسند الفعل إلى الأيدي وإن لم تباشر، وإن لم تباشر، فإن فيما كسبت أيدينا قولا قلناه ولا لا، وعقدا عقدناه، أليس كذلك؟ وهذا لم تباشر فيه اليد ولا دخل لليد فيه، ولكنه مما كسبت أيدينا، هذا معنى جار في لغة العرب. ثم اعلموا أن قوله فبما كسبت أيديكم مع أنه يسرد الفعل إلى الأيدي ولم تباشر، إلا أنه يدل على أن لنا أيدي، إلا أنه دليل على أننا نتصف بالأيدي. في موضع الدلالة إضافة اليد إلينا أيديكم، وطريقة العرب، نحن نتكلم بكلام عربي وهم يحيلون إلى طرائق العرب، وقد اختلطوا علم البلاغة لتتبع طرائق العرب في كلامها، فهم يتبعون طرائق العرب، وطريقة العرب في كلامها أن لا تسند يدا صفة، أن لا تسند صفة إلى موصوف، وإن كانت لا تريد الصفة في الكلام إلا إذا كانت تقوم به حقيقة، إلا إذا كانت تقوم به حقيقة. هذا من طريقة العرب في كلامها، إذا سبر كلام العرب وجد أنهم يفعلون هذا، فإذا أضافوا صفة إلى موصوفهم لا يريدون الصفة في الكلام، وإنما يريدون إثبات معنى من المعاني، فإنهم لا يضيفون الصفة إلا لمن كانت تقوم به في الحقيقة ليكتمل وجه التشبيه، لأنهم أهل بلاغة، أهل بلاغة، ومن البله العظيم أن يكون المتكلم يريد أن يقرر معنى بلفظ لا صورة له في الواقع، صح ولا لا؟ يريد أن يقرر معنى فيذكر صفة يضيفها إلى شخص لا تقوم به في الواقع، هذا مو بلاغة، هذا ليس من البلاغة وليس من البيان. من تمام البلاغة والبيان أنك إذا وصفت، إذا وصفت محلا بصفة، وإن كنت لا تريد الصفة ولكن تريد أن تقرر معنى في السياق، فإنه لا يصلح أن تصفه بما لا يقوم به، يكون في الكلام إيش؟ تلبيس وتكون الصورة صورة التقرير غير واضحة. لما تعود عليه فتقول له بين لي صورة تقريرك، طيب هذا ما له يد، فكيف تكسب يده؟ ما فهمته، فكلامك غير واضح، صح ولا لا؟ لكن إذا كان تقوم به اليد حقيقة فإنه ممكن إيش؟ ممكن أن يستقيم به بيان، صحيح ولا لا يا أخوان؟ فهمتم هذه النقطة؟ انتبهتم إلى هذه النقطة؟ هذه مسألة دقيقة في الحقيقة، وهي من بديع كلام العرب، والعرب أهل ذوق في الكلام وأهل البلاغة. فلا يمكن أن يقرر بيانا بما لا حقيقة له ولا وجود له. هو يريد أن يعطيك صورة بلاغية يقرر بها المعنى، فما يبعد بك ويأتيك فيما لا يمكن أن يتصور وقوله في الخارج. والصور البلاغية معاني، والمعاني لا يمكن تعقلها وفهمها إلا إذا كانت لها إيش؟ صورة في الذهن. فإذا جئت بيد لا تقوم في الخارج حقيقة في الموصوف ثم تستعملها في البيان، فأنت قد لبست وأبعدت النجعة وأغرقت واستوحشت في البيان، هذا ليس من البلاغة. فهمتم يا أخوان؟ فهذا مما يدل على فساد قول هؤلاء، مما يدل على فساد قول هؤلاء. لكنه عبث، هو عبث في الحقيقة، هو في الحقيقة عبث، لأنه تسليط الأوهام على اللغة بالإفساد، ثم التوصل بذلك إلى منع الله عز وجل من مراده، ومنع دلالة كلامه على ما كلف عباده الإيمان به. الله كلفك بأن تؤمن أن له يد، كلفك أن تؤمن أنه خلق آدم بيديه. كيف أفهم هذا؟ كيف يقع مني إيمان إذا لم أفهم؟ ما خصوصية آدم إن كانت اليدين تدل على القدرة؟ وما موقع التثنية؟ ما هذا التلبيس الذي يلبسون به؟ هل لله قدرتين؟ إن كان لله قدرتين فهذا حصر لقدرة الله وهذا باطل. الله على كل شيء قدير ولا حد لقدرته سبحانه وتعالى، لا تتناهى قدرته، فكيف تجعل له قدرتين؟ وكيف تريدني أن أفهم وجه تفضيل آدم على إبليس وعلى الملائكة وعلى الخلق إذا كان خلقه بالقدرة التي خلق بها إبليس وآدم؟ هو هنا يسرد سبحانه وتعالى تفضيل آدم على المسجود على من أمره بالسجود له بالخلق، لأنه خلقه. طيب وهو خلقهم أيضا، ما الفرق إذن؟ الفرق أنه خلقه بيديه، بأشر خلقه بيديه الكريمتين الشريفتين، فهذه خصيصة. أما غيره فخلقه بقدرته، قلت لا خلقه بقدرته لا بيديه، قلنا لا فرق، فاعطنا موقع التفضيل. وقد أحاله إلى الخلق، هو أحال تفضيل آدم إلى صفة خلقه. فأي بأي وجه فضل إذا كان الخلق بالقدرة التي خلق بها البقية؟ بأي وجه؟ فالحقيقة أن هذا كلام يعني لا يتعلق إلا بوهم النعم. وهناك أضاف في آية وهناك يعني في إيش؟ في آية صاد أضاف الفعل إليه نعم. فقال لما خلقت ثم قال بيدي، فقال لما خلقت يعني أنا خلقت أنا لا كالأول عملت أيدينا، ثم قال بيدي، فهو الخالق لنفسه. طيب كيف خلقت بنفسك؟ كيف أنت بذاتك خلقت؟ قال بيدي، كلام واضح مفصل لا محل فيه لوهم ولا محل فيه لجهل. هذا العلم من حيث اللفظ، وهذا هو من حيث المعنى. فاللفظ أضاف الفعل إلى الله ذاته وعداه إلى يديه من ذاته، فهو خلق بذاته بيديه من ذاته، هذا كلام واضح، هذا اللفظ دل على هذا، والمعنى ظاهر أن الله عز وجل بيديه سبحانه وتعالى الكريمتين الشريفتين الجليلتين العظيمتين سبحان ربي وبحمده باشر خلق آدم. هل تمنع الرب من ذلك؟ هل تعود عليه بوصفه بالعجز عن أن يخلق بيديه ويباشر الخلق بيديه لو كانت له يديه، أو بالتعطيل بدعوى أن ليس له يدين؟ هذا ربك أنت وليس ربنا نحن. أما ربنا نحن سبحانه وبحمده فله يدين اثنتين باشر بهما خلق آدم. شبهت فعطلت، أما نحن فآمنا وأثبتنا وأمضينا مراد الله عز وجل على ما أراد سبحانه وتعالى من لفظه. نعم. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. هناك فين؟ في سورة إيش؟ في سورة صاد. هنا يعني قال هناك، نعم، في سورة صاد ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، قال خلقت. نعم. وفي اليدين ذكر رفض التزيين كما في قوله بل يداه مبسوطتان. نعم، بل يداه مبسوطتان، يداه هو سبحانه وتعالى فرد أثنى اليدين وأضافها لنفسه سبحانه وتعالى، فهذا نظير، هذا الذي هو نظير آية صاد، هذا هو الذي نظير آية صاد، لا نظير آية من حيث أقول نظير، انتبهوا أرجع وأكرر، نظير من حيث السياق والترتيب. ليست آية صاد من حيث السياق والتركيب نظير آية ياسين، ولكن الآيتين نظيرا بعض في إثبات، هما آيتان من آيات الصفات، هذه آية دالة على صفة اليد وهذه آية دالة على صفة اليد، وفي الآيتين إضافة الصفة إليه، فهما نظيران في هذا الباب. لما نمنع النظر من فين؟ من أي جهة؟ السياق وإيش؟ والتركيب والمعنى المراد، لكن له الإضافة هنا إضافة اليد إلى الرب في الآيتين مانعتان من حملهما على القدرة، هما يد الذات، لأنها يد لا تقوم بنفسها، أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة اليد فصارت قومه تجري بأعيننا. نعم، تجري بأعيننا، هذا قال تجري بأعيننا، هو الجمع هنا للتعظيم. نعم، وسيأتي الآن الشيخ سيبين معنى مهما في قضية الإفراد والجمع والتفريع. نعم. وهذا بالجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. طيب، انتبهوا هنا، بيده الملك وبيدك الخير هذا مفرد، والشيخ يقول قوله في الجمع يعني في سورة ياسين مما عملت أيدينا نظير قوله بيده الملك، نظيره من أي جهة؟ من جهة واحدة، وهي أنه لم يرد المباشرة باليد، لما قال بيده الملك أراد المباشرة، أنه يباشر الملك بيده، ها؟ هو نظير قوله مما عملت أيدينا في الجمع أنه لم يباشر، هذه نظائر في المعنى. هنا إذا جئت تنظر إلى المعنى فهذه نظائر، هذا نظير هذا مع أن هذا جمع وهذا مفرد، ولكن بيدي نظيره يداه مبسوطتان لا نظيره بأيدي، لأنه فيه تثنية تدل على الحصر. فقوله بيده الملك جل ربي وبحمده وبيدك الخير في المفرد لم يرد فيه مباشرة اليد، مثل قوله مما عملت أيدينا في آية ياسين لم يرد مباشرة اليد، إلا أنه في آية ياسين جمع وفي آية الملك هنا أفرد، هذا الفرق، لكنه لم يرد المباشرة. أما في آية صاد فأراد المباشرة بالخلق، وفي آية وفي الآية بل يداه مبسوطتان آية المائدة أراد مباشرة اليد البسطة، أن اليد يبسطها سبحانه وتعالى ولا يقبضها، يبسطها ولا يقبضها مباشرة اليد البسطة. ولذلك قال مبسوطتان، لو قال يداه مبسوطة كان يمكن مع شيء من التكلف أن يقول اليد المراد القدرة، مع أنه لا محل لهذا مع التثنية، ما أحد تقول يداه يعني قدرته أو نعمته، ما قال. لو كان يقصد بيداه يعني قدرته لقال مبسوطة يداه مبسوطة، قال مبسوطتان لتحقيق إيش؟ التثنية المانع أن يكون أراد باليد غير يد الذات. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مقبرا وتارة بصيغة الجمع، يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مقبرا، مظهرا كقوله الله خالق كل شيء فذكر نفسه مظهرا، ومضمرا كقوله هو الذي خلقكم، هو بالضمير فأعاده إلى هو ضمير المفرد، فيذكر نفسه في المفرد بالمفرد سبحانه وتعالى. نعم. وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية فقط. نعم. لأن صيغة الجمع قد ترد التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المقصود وهو مقدس عن ذلك. نعم. عندنا ثلاثة مراتب: إفراد وتثنية وجمع. الإفراد يدل على الوحدانية والاستقلال، والجمع يدل على العظمة والجلال، والتثنية تدل على العدد المحصور. إذا فهمتها علمت لماذا الرب سبحانه وتعالى يذكر نفسه الشريفة بصيغة المفرد وبصيغة الجمع ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية. بصيغة المفرد لأنه واحد عز وجل، واحد أحد فرد سبحانه وتعالى، ولذلك يصح في اللغة أن يذكر نفسه بصيغة المفرد. وبصيغة الجمع لأنه سبحانه وتعالى عظيم جليل مجيد حميد، يتصف بصفات الجلال والعظمة والكبرياء، فيذكر نفسه بالتعظيم الذي يستحقه سبحانه وتعالى، يذكر نفسه بالإفراد ويذكر نفسه بالعظمة سبحانه وتعالى. وفي الغالب أنه يذكر نفسه بالإفراد حيث يبين توحيد ربوبيته كقوله الله خالق كل شيء هو الذي خلقكم ونحو ذلك، ويذكر نفسه بصيغة الجمع حيث يذكر وصف نفسه سبحانه وتعالى وفضائله على خلقه وفضائل ذاته سبحانه وتعالى. أما التثنية فتدل على العدد المحصور، فإذا كان ذلك كذلك فإنها لا تعود على نفسه ذاته سبحانه وتعالى، ولكنها تكون في صفاته، تكون في صفاته. فله يدان اثنتان لا ثالث لهما، لا يدا واحدة ولا أكثر من اثنتين، هما يدان اثنتان له سبحانه وتعالى، وهاتان اليدان الاثنتان قائمة بذات واحدة. فكونه سبحانه وتعالى له يدين تقوم به هذا لا يعني أنه واحد في ذاته سبحانه وتعالى، لأن اليدين صفة الذات التي لا تقول إلا بها، لا تقول ذاته إلا بها، ذاته المفردة لا تقول إلا بيديه الثنتين، هذا معنى ظاهر واضح. فمن الخطأ والعيب أن يجعل نص التثنية نظير نص الجمع ونظير نص المفرد، ولا لا؟ نعم. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت لما خلقت يدي كان كقوله بما عملت أيدينا. هذا زيادة في البيان، هذا زيادة في البيان، أنه لو قال لو أن الآية تركيبها ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي لصح أنها نظير في السياق والمعنى. أرجع وأقول في السياق والمعنى نظير مما عملت أيدينا وبيده الملك وبيده الخير. نعم. وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ نعم، هذا من بديع تقرير الشيخ. الشيخ يقول دعك من التثنية، التثنية دعك منها. لو أنه قال خلقت بيدي لما كان نظيرا لقوله مما عملت أيدينا، لأن فيه إضافة الخلق إليه ومباشرته باليد. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ لو قال خلقت بيدي هل يكون نظير مما عملت أيدينا؟ لا يكون نظيرا له، لأنه يقول خلقت أنا بيدي، ها؟ باشرت باليد، خلقت أنا بيدي، هذا هو المعنى، بيدي خلقت أنا بيدي. فكيف وقد ثنى اليد أيضا؟ زيادة في إيش؟ في تأكيد الصفة، المباشرة في الصفة، زيادة في تأكيد المباشرة في الصفة. فأين يذهب هؤلاء؟ نعم، هذا مع دلالة الأحاديث، هذا يعني دلالة الآية على اتصاف الرب سبحانه وتعالى باليدين بهذه الدلالة اللفظية المعنوية الجازمة التي هي نص في بابها. هذه الدلالة الثابتة هنا لم تثبت بهذا النص فقط، بل قامت أدلة كثيرة أخرى بإثباتها، قامت أدلة كثيرة أخرى بإثباتها. فاجتمعت دلالة النص هنا مع دلالة النصوص الأخرى عليها. نعم، هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على الاعتماد عليه القرآن. نعم، الأحاديث المستفيضة قال بل المتواترة، هنا فرق بين المستفيضة والمتواترة، وهذا تفريق اصطلاحي. المستفيض، الحديث المستفيض عند أهل الفن هو ما كان لم يكن في طبقة من طبقات رواته أقل من ثلاثة، يكون رواته ثلاثة، عدد رواته ثلاثة في كل طبقة، ثلاثة فأكثر في كل طبقة، هذا المستفيض. وهو عند بعض أهل العلم المشهور، هو الذي يعرفه بعض أهل العلم مشهور، يجعلون المستفيض والمشهور مترادفان بمعنى واحد. وبعض أهل العلم يقول لا، المستفيض أعم، وبعضهم يقول لا أخص. والحاصل أن المستفيض هو الحديث الذي لم يروه أقل من ثلاثة عدد، ثلاثة رواة في في الطبقة الواحدة، يعني كل طبقة من طبقات السند رواها رويت من طريق ثلاثة رجال فأكثر. فأكثر، كلمة فأكثر حدها على ألا يبلغ حد التواتر، فأكثر حتى لا يبلغ حد، حتى يكون دون حد إيش التواتر. المستفيض من هذا، من نوع من أنواع الآحاد، وهو هذا. والمتواتر أعلى درجة منه، وهو الذي يجتمع في كل طبقة من طبقات سنده عدد كبير من الرواة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، لو بس على الكذب كما يذكرون في التقديم، بل وعلى الذهول والنسيان والغفلة، عدد كبير يمنع أن يكون وقع نسيان أو وقع غفلة أو وقع عدم فهم أو وقع شيء، عدد كبير اجتمع على هذا اللفظ، فهو يمنع له الكذب. الكذب هذا دعه، لا تحطه في ذهنك، الحقيقة ويمنع ما هو أدون الأقل من الكذب بكثير، يمنع أن يكون وقع نسيان أو وقع غفلة أو وقع وهم أو وقع تصحيف أو وقع خلق، أبدا لا يمكن يجتمع على تصحيف ولا على وهم ولا على صح ولا لا، فكيف على الكذب؟ لكن هم يقولون هكذا في إيش؟ في المصطلح يمنع توطؤ، عدد يمنع توطؤهم على الكذب. لا، نقول كلمة الكذب هذه بعيدة، دعها عنه. هو يمنع توطؤهم على تصحيف أو على غفلة أو على نسيان أو على ترك، لا يمكن يجتمع عدد كبير على ذلك، فهذا المتواتر هو أعلى. قال من المتواتر؟ نعم، من المتواتر تواترا معنويا لا لفظيا وصف الرب سبحانه وتعالى باليد، فكم في آياته سبحانه وتعالى من ذكر اليد، وكم في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذكر اليد من أحاديث صحيحة متواترة. نعم، كما قال الشيخ، فمن المتواتر وإن كان بعضهم لا يذكره في المتواتر، من المتواتر ثبوت اليدين لله عز وجل، ثبوت صفة اليدين لله عز وجل. قال وإجماع سلف الأمة، وقد تكلمنا في قضية الإجماع فيما تقدم، وقلنا الإجماع في لغة في العقيدة، لأن نحن العقيدة عندنا أخبار، العقيدة هي خبر وليست محلا للإجماع المعروف في الأحكام الذي هو يعني حكم جديد مبني على مسألة على قياس مقيس على مستند شرعي. لا، الإجماع في العقيدة كما بينا فيما تقدم هو على معنى النص ومفهومه، على معنى النص ومفهومه. وقد أجمع السلف على أن لله يدين اثنتين، يدي ذات لا يدي قدرة، أن له يد ذات لا ليس مقصود بها يد القدرة ويد النعمة، له قدرته سبحانه وتعالى وله وهو ذو نعمة على خلقه، لكن مع هذا له يد هي يد ذاته سبحانه وتعالى، وحملوا اليد على المعنى وهو المسك والقبض ونحوه. نعم. قال مثل قوله المبصرون عند الله على ما نبر من نور عن يمين الرحمن وإذا يديه يمين الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. نعم، هذا من الأحاديث المثبتة لصفة اليدين، وهذا الحديث في الصحيح، هذا من أحاديث الصحيح. في الحديث المقسطون عند الله، المقسطون المقسط اسم فاعل من أقسط، والمراد العاجلون، هو من القسط بكسر القاف الذي هو العدل، وعندنا يقابله القسط بفتح القاف وهو الظلم والجور. ففعل قسط من فعل من الأضداد، الفعل قسط من الأضداد، يقال قسط، قسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جارة. نعم، قسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جارة. كيف تعرف في تفعيلاته أيهما المراد؟ يأتيك في اسم الفاعل، المقسط هو العدل والقاسط هو الجار، كما قال سبحانه وتعالى في ذكر قول الجن، في حكاية قول الجن، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ثم قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم. فالقاسط هنا يعني إيش؟ الظالم الجاهل. أما المقسط فهو العادل، هنا المقسطون المقسط الذي هو من العدل هو من القسط بكسر القاف، والقاسط الذي هو من الجور هو من القسط بفتح القاف، فهذا الفرق بينهما، ينتبه تنتبه لهذا، لأن هذا فعل من الأضداد يدل على معنيين متقابلين. نعم. قال عند الله على منابر من نور، قال عن يمين الرحمن، ثم قال وكلتا يديه يمين، هذا المعنى الذي نقول هم عن يمين الرحمن، عن يده التي هي عن يمينه سبحانه وتعالى، وهذا لا يمنع أن له يدا في الجهة الأخرى شمال، لكن قال وكلتا يديه يمين، بينا في اللقاء السابق أن قوله كلتا يديه يمين لا أن المراد أن كلتا يديه في جهة واحدة هي جهة اليمين، لا، كلتا يديه يمين يعني كاملتان تامتان لا نقص فيهما ولا عيب ولا مذمة، ولكن إحداهما يمين والأخرى في الجهة الأخرى التي هي الشمال، التي هي الشمال، ولا يتحقق المعنى إلا بهذا اللفظ حتى تفهم. لكن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم هنا نزه الرب عن ذكر لفظ الشمال لغاية، وهي أن الشمال تقع في ذهن العبد في مفهوم الخلق أنها إيش؟ أنقص فاحترز. وهذا الذي قلناه أنه حيث كان شيئا يوهم بين ما يزيل الوهم. فقوله كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه كما فهما من جهة الكمال يمين، ولكن من جهة الحقيقة إحداهما يمين والأخرى في الجهة الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا المعنى على المنبر أمام الصحابة وقد نقلوه وتلقيناه ونؤمن به كأننا نرى النبي، وكأننا نحن نرى النبي هو الذي سبحانه نحن نراه لا أن نقله. وقف على المنبر وقال يقبض الله عز وجل يوم القيامة السماوات بيمينه، ومد يمينه وقبضها، والأراضين بشماله، يقبض السماوات بيمينه ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويهز النبي يمينه. قال صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأراضين بشماله ومد شماله وقبضها، وقال ويقول أنا الملك، أين الجبارون، يقول ابن عمر، فصار صلى الله عليه وسلم يميل جهة اليمين وجهة الشمال، يميل جهة اليمين وجهة الشمال، حتى أنظر إلى أسفل منبره أقول أهو ساقط برسول الله. هذا تحقيق لمعنى الصفة، هذا تحقيق لمعنى الصفة أن له يدين إحداهما يمين والأخرى شمال. ولكن من جهة الكمال كلتا يديه إيش؟ يمين. كلتا يديه من جهة الكمال، كلتا يديه يمين من حيث الكمال، من حيث الكمال. ولفظ الشمال وقع في الصحيح، في صحيح مسلم، أثبته مسلم في روايته لحديث ابن عمر هذا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من رواية، وهذا اللفظ لفظ الشمال في حديث عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن عمه سالم عن جده عبد الله ذكر، قال وفي وفي ويقبض، قال ثم يطوي الأراضين بشماله. فالله عز وجل له يدين إحداهما عن اليمين والأخرى عن الجهة الأخرى التي هي الشمال، ولكننا ننزه الرب سبحانه وتعالى عن المعنى الذي يكون في ذهن المتلقي من لفظ الشمال، فنقول هي في الجهة الأخرى وهي يمين من حيث الكمال، هي يمين من حيث الكمال. وهذا البيان لا بد منه، لأن بعض الجهمية أورد على أهل السنة هنا قال إذا كنتم تأخذون بالظاهر فقولوا أثبتوا له يدا واحدة وأيدي كثيرة ويدين، لأنه قال بيده وقال عملت أيدينا وقال خلقت يدين، فأثبتوها كلها يد واحدة وأيدي كثيرة وإيش ويدين، وقولوا يده أو أيديه أو يديه في جهة واحدة، قولوا هذا ظاهر النصوص هكذا يقولون، يقول قولوا هذا، وعند ذلك فقد جئتم بصورة يعني سيئة قبيحة للرب سبحانه، هكذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ويظنون أن بهذه الفذلكة وبهذا اللفظ الجريء الوقح لأنهم يعني يردون الحق الذي دلت عليه الأدلة. يقول الله قال بيده هذا مفرد، وقال عملت أيدينا هذا جمع، وقال بيدي، وقال كلتا يديه يمين، إذن فقولوا له يد وأيد ويدين وأيديه في جهة واحدة، قولوا هذا. يقول هذا تقوله أنت، هذا تقوله أنت وتلعب به أنت وتتجرأ به على النصوص وعلى الرب، فلا حرمة لنص عندك ولا لرب، هذا تقوله أنت لأن قلبك خلا من تعظيم الرب وتعظيم كلامه. أما نحن فنجري كلام الله على وجهه. يد الله عز وجل هذا إثبات الصفة له في الجملة، ويديه بيان حقيقته عددها، وأيديه للتعظيم، وكلتا يديه يمين من جهة إيش؟ الكمال. وانتهى الموضوع، كلام واضح. نعم. طيب لحظة، الآن انتهى الشيخ من بيان طريقين من الطرق التي ذكرنا أنهم يتبعونها في الظاهر. قلنا أولا لهم ثلاث طرق في الظاهر. أولا أن يجعلوا ظاهر اللفظ معنى باطلا يقتضي تأويله، كما قالوا في صفة في آية في صاد. ثانيا أن يجعلوا ظاهر اللفظ شبيها بظاهر لفظ ليس مثله، كما فعلوا في إيش؟ في آية صاد مع آية ياسين. جمع يا أخوان، بقي الثالث اللي ذكرناه وهو إيش؟ أن يجعلوا ظاهر لفظ مخالفا لظاهر لفظ هو إيش؟ مثله. هذا لم يذكره الشيخ وهو معروف مشهور، وهو أنهم يجعلون ظاهر نصوص الصفات التي يثبتونها، التي يثبتها بعضهم من الأشعرية، النصوص الواردة في السمع والبصر والحياة والكلام، يجعلونها على إثبات الصفة، يزعمون أن فيها إثبات الصفة، وهي مثل اليد الصفات مثلها، وهي مثلها، ولكنهم يقولون هي بخلاف هذه، بخلاف هذه، النصوص الواردة في الصفات التي أثبتناها بخلاف النصوص الواردة في الصفات التي نفيناها، هذه خلاف هذا. الاختلاف من فين؟ من أي جهة؟ من جهة الشيء في ذاته، هذا من عنده. فهذا من الكلام، يجعلون ظاهر النصوص التي يقولون بها، وأنا لا أقول يثبتونها، التي يقولون بها، لأنهم لا إثبات معهم قط، ظاهر النصوص، النصوص التي فيها الصفات التي يقولون بها يجعلونها مخالفة لإيش؟ يعودون عليها بمعان يخالفون بها النصوص التي أثبتها، وهذا يدلك على التلاعب. نعم. الآن يأتي الشيخ لتقرير معنى بمقارنة بين أهل السنة وغيرهم. تفضل. هذا الشيخ، وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من انصباط النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الكلمة. من هو القائل هذا؟ ها؟ من القائل هنا؟ الأشعري؟ لا، القائل هنا السني وليس الأشعري. انتبه، إن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع عليها اللي هي السبع المتنازع عليها بيننا وبين الأشعري، المتنازع عليها من جنس ظاهر النصوص اللي هي غير السبع، المتنازع عليها اللي هي غير السبع، من جنس ظاهر النصوص المتفق عليها وهي السبع، من اللي يقول هذه من جنسها؟ هي السنة. فهنا إن كان القائل يعني من أهل السنة، إن كان القائل من أهل السنة، وأهل السنة ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن ظاهر النصوص التي ينازعنا فيها الأشعري معناها من جنس ظاهر النصوص التي يوافقنا فيها، صح ولا لا؟ مش كذا ولا لا؟ إذن إن كان القائل من هو؟ السني لا الأشعري. نعم. إن كان القائل من أهل السنة الذين يعتقدون أن ظاهر النصوص جميعها واحد وهو اتصاف الله عز وجل بها وكلها على سواء، سواء ما نزعنا فيه المنازع أو وافقنا فيه كلها بمعنى واحد، ما نزعنا فيه من جنس ما وافقنا فيه لا فرق بينه، وهي أنها تدل على اتصاف الله بالصفة، وهذا الظاهر هو المراد. وقرر هذا المعنى بقوله نعم الله هو المراد في اليمين، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك الظاهر كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. طيب، ضع عند قوله قبل قوله فإن الله لما أخبر، ضع العلامة، علامة التوقيف اللي يسمونها علامة الاعتراضية اللي هي خط، علامة الاعتراض، علامة الاعتراض تعرف خط. طيب، ثم ضع بعد قوله وأن ظاهر ذلك مراد هو، أضعها عندي هنا، ولم يضع لأول في أول الموضع ووضع هنا علامة اعتراف، فيصير جملة فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وعليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، هذه كلها جملة إيش؟ اعتراضية. طيب، خلاص، شيل الجملة الاعتراضية واربط الكلام بعضه ببعض، يشير وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر، يعني القائلين، القائلين اللي هم من أهل السنة، لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. أظن هذا التفصيل وضح العبارة، لأن العبارة شوي تركيبها إيش يحدث بعض التشويش، فاعتبروها. اقرأ العبارة كما قلت بحذف الجملة الاعتراضية يا اسمع. نعم، وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في اليمين، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. إذا هو يتكلم عن من؟ عن أهل السنة. أهل السنة هم الذين يجعلون ظاهر النصوص المتفق عليها من جنس ظاهر النصوص المجمع عليه، فهم هنا. أنت يا أشعري تقول أن أو الجهمية، كافة الجهمية أشعرية وغير أشعرية، يقول أنت لما تثبت الصفة أيها السني فإنك تمثل، يقول ما وافقتنا فيه، ما وافقنا فيه الأشعري من العلم لا نقول فيه علمه كعلمنا، نقول علم، نقول الله يعلم عليم، وأنت تقول تثبت العلم لله عز وجل من غير أن تقول علم كعلمنا، ونحن نقول علم له علم كعلم، ليس ولا نقول أنه كعلمنا. فإذا كنا نقول هذا في المتفق عليه نقوله في المتنازع عليه أيضا، لأن الباب واحد والظاهر واحد، ائتني بفرق حتى أتبعك عليه. وتقدم وبينا أن لما تكلمنا في الأصلين، الأصل الأول القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض في بعض، قلنا أن هذين الأصل قررنا هناك وبينا أن هذين الأصلين يدل يقدران أن المفرق لا مسوغ عنده يعتمد عليه في التفريق، ما عنده دليل على التفريق بين الذات والصفة وبين الصفة والصفة الأخرى، لا يستند في تفريقه إلى مسوغ ولا إلى دليل أبدا. لا يمكن المتأول أن يأتي بفرق يسوغ معه التفريق بين الصفة والصفة أو الصفة والذات. تذكرون الكلام هذا؟ قررناه فيما تقدم. نعم، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن طالبه منه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. نعم، يعني لما اتفق أهل السنة ومنازعوه، لما اتفق أهل السنة ومنازعوه، هذا معنى استأنفه الشيخ بله على ما تقدم. أولا قرر أنه إذا كان السني يعتقد أن ظاهر نصوص الصفات التي تنازعنا فيها أيها الأشعري من جنس ظاهر النصوص التي توافقنا فيها، وهو إثبات الصفة لله من غير تمثيل، فالظاهر مراد في الجميع. فلما اتفقنا نحن وأنت على أنه حي حقيقة بلا تمثيل، فكذلك يجب أن توافقنا في أن له يد حقيقة بلا تمثيل وحب ويحب حقيقة بلا تمثيل. فهمتم المعنى؟ هذا معنى كلام الشيخ. يمكن تكون العبارة شوي فيها صعوبة سبق، لأن الشيخ ترى ابن تيمية رحمه الله كان لا يراجع، يكتب ولا يراجع، ما يعمل مسوده ياتي عليها بمراجعات، يمسك القلم وينطلق يكتب ثم لا يراجع ويدقق. ومع هذا شوف ضبط، ومع هذا يجري على بكتابته وعلى وبخطه كلام منضبط وجيد. لكن هذا لا يمنع انه احيانا في التعبير يوحش، يغرب شوية في طريقة التركيب، ولو عاد ورتب كان رتب تركيبا ليش أفضل. يعني هنا شوف قال إن كان القائل يعتقد، ثم قال كان من المعلوم أنهم، كان المفروض أن يقول كان من المعلوم أنه لم يرد، لأنه أسند إلى إيش؟ القائل. لكن لأنه مستحضر أن القائل من؟ أهل السنة، فذكر هذا. فترتيب الكلام هكذا، إذا كان القائل، إذا كان أهل السنة يعتقدون أن ظاهر النصوص التي ينازع فيها الأشعري من جنس ظاهر النصوص التي يوافق فيها، والظاهر مراد فيها كلها وهو إثبات الصفات لله من غير تشبيه، فإنه إذا كان يوافقنا أنه حي حقيقة بلا تشبيه، فعليه أن يوافقنا أنه يحب حقيقة بلا تشبيه ويرضى حقيقة بلا تشبيه، لأن الباب إيش؟ واحد. قال وكذلك لما اتفقوا، يعني أهل السنة والأشاعرة، أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة. الحقيقة هنا معنى اصطلاحي كلام بلاغ، الحقيقة هنا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهو ما لا يجوز نفيه عندهم، وقسيمه مقابله المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهو ما يجوز نفيه. هذا عندهم الكلام قسمين، الحقيقة وهو ما وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له وهو يجوز وهو لا يجوز نفيه، والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهو ما يجوز نفيه. ويضربون عليه مثالا بالأسد، حقيقته الحيوان ومجازه الرجل الشجاع. طيب إذا جئت تطبق مقال قولهم في التعريف على المثال الذي مثلوا به، تنظر وجه الوهم الذي توهموه والفساد الذي اعتمدوه في تقرير علم، يبنون علما على وهم، يسمون علم، علم البلاغة واصطلاحات مضبوطة بحدود علمية، ثم أصل هذا كله وهم. يقول لك الأسد حقيقة، بمعنى أنه وضع لفظ الأسد أصلا، أول الوضع وضع للحيوان، من الذي يدعي هذا؟ أثبت الوضع الذي تدعيه، حتى تثبت الوضع الذي تدعيه لازم لا بد أن يكون هناك أن أهل اللغة اجتمعوا، أن أهل اللغة اجتمعوا واتفقوا على وضع هذه الحروف الثلاثة ألف سين دال على الحيوان، والله لو أمضوا أعمارهم كلها دونهم ودون هذا خرط القتال. أن يثبت الوضع، أثبت الوضع، أثبت دعوة الوضع. الوضع يعني إيش؟ أنهم اصطلحوا على وضع الإسلام، هذا لا يمكن أن يفعل يذكره، لا يمكن أن يثبته، لا بد أن يكون هناك حتى يصح دعوى الوضع. لا بد أن يكون قد اجتمع أهل اللغة ووضعوا الألف والسين والدال للأسد، للحيوان، للحيوان، وهكذا، واتفقوا على ذلك. لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا صح ولا لا، هذا لا يستطيع أن يثبته، لا يستطيع أن يثبته بالتاريخ، ولا يستطيع أن يثبته بالتقدير. كيف؟ لأن تقدير هذا، تقدير أنهم اجتمعوا ووضعوا، يحتاج إلى تقديرات ممتنعة، يحتاج إلى أنهم كانوا عطلا من اللغة، ما يعرفون اللغة ولا يتكلمون بها، حتى اجتمعوا وبدأوا في الوضع، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لأن لا وضع إلا بعد اجتماع، فيكون ما عندهم من أول لغة، فاجتمعوا ليضعوا لغة، ليضعوا الألفاظ على لغة. طيب، وإذا قدرت هذا فأجبني عن السؤال، بأي شيء كانوا يتكلمون؟ كيف كانوا يتفاهموا ويتكلموا ليضعوا الألفاظ اللغوية على معاني لغوية؟ كيف؟ إذن حتى في التقديم لا صورة للوضع، صح ولا لا؟ فدعوى الوضع لا ليست حقيقية، هي وهم، هي وهم، وهم. أقول كلمة وهم، هي حقيقتها وهم، ما هو كلام خطابي ولا كلام هجاء ومناخرة، لا، وهم، لأن الوهم هو صورة في الذهن لا يمكن وجودها في الواقع، هذا هو الوهم، وهذه صورة في أذهانهم لا يمكن وجودها في الواقع. أن أهل اللغة اجتمعوا واتفقوا على وضع الألف والسين والدال للحيوان، فإذا الدعوة أنه في حقيقة هنا إيش؟ وهو العلم، وهو. ثم قالوا والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طيب، من الذي الآن اتفقوا واجتمعوا على وضع اللفظ على هذا المعنى، فمن الذي وضعه على غير ما، هذا يحتاج إلى وضع، ولذلك يحتاج هذا أيضا إلى إيش؟ إلى وضع. ولذلك قال بعضهم المجاز هو اللفظ الذي المستعمل في موضع له ثانيا، الحقيقة المستعمل في موضع له أولا، والمجاز في موضع له إيش؟ ثانيا. وعلى هذا فهناك وضع ثاني، يعني أنهم اجتمعوا مرة ثانية واتفقوا على إطلاق هذا اللفظ على الرجل الشجاع، جئني بهذا كله وهم به. ثم قالوا في الحقيقة، اتبعي يا أخوان، ثم قالوا في الحقيقة يجوز نفيه، لا يجوز نفيه، وفي المجاز يجوز نفيه، فكذبوا في الحكم. يعني أنا لما أقول لك معلش، أنا لما أقول لك رأيت الأسد يفترس النعامة، وأقصد إيش؟ الحيوان، هذا ظاهر، هذا ظاهر. ولما أقول لك رأيت أسدا يقاتل المشركين، أقصد من؟ أقصد من؟ الرجل الشجاع. فلو قلت رأيت أسدا يقاتل المشركين قلت لا، أنت لم ترى أسد وتكذبني، أنت كذبتني في مرادي، تكذيبك صحيح ولا خطأ؟ نفيك أن تكون رأيت أسدا صحيح ولا خطأ؟ على مرادي، لأنه كلام المتكلم يحمل على إيش؟ على مرادي ولا لا؟ وأنا مرادي من رأيت أسدا يقاتل المشركين الرجل الشجاع، هذا مرادي. فلما تجي تنفيه تكون إيش؟ كذبت علي أنت في مرادي. ما يصح أنك تنفي إذا قلت لا هو لم يرى أسدا، أقول لا رأيت أسدا يعني رجلا شجاعا، وهذا ظاهره في اللغة واضح. لما كنا نتكلم عن الرجل الشجاع وأقصد الأسد فهذا هو المعنى الأسد. فهذا الحقيقة، يعني التقسيم إلى حقيقة ومجاز رغم معروفهم وهم كاذب حقيقة لها. الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر ينقسم إلى ما إلى صدق وكذب، والإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي، صح ولا لا يا شباب؟ هذا هو الكلام. الكلام خبر، والخبر صدق وكذب، والصدق في نفسه ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الكذب في نفسه ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الخبر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذه أقسام الكلام. خبر تخبر به، وهو إما خبر صحيح صادق أو خبر كاذب، وإما أمر تأمر به، إنشاء أمر تأمر به، أو دعاء تدعو به، أو نهي إنشاء. والإنشاء هو هذا، إما أمر أو دعاء أو نهي، وليس ولا ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالتقسيم إلى حقيقة ومجاز هذا وهم، هذا وهم. نعم تفضل. هذا ما هو وضع، بارك الله فيك، هذا ليس وضعا، هذا إلهام، هذا إلهام، هذا ألهم آدم الأسماء وعلمه، هذا تعليم تعلمه تلقاه آدم، ولم يضعه آدم، تعليم تلقاه من الرب سبحانه وتعالى، الله علمه وأوحى إليه وألهمه وقذف في قلبه، مع الثانية قذف في قلبه هذا، هذا ليس بوضع. بس على المقصود لا ما هو أن هذا جبل وأن هذا بحر. نعم. نعم. كلام جميل جدا، كما كلام جميل. هو يقول انه هذه الاخ يقول هذا اسلوب العرب، اسلوب العرب انه تسمي الرجل الشجاع اسدا وتسمي الحيوان اسدا، هذا اسلوبها. انا اسمي هذا الاسلوب مجازا، واسمي هذا الاسلوب حقيقه، ولا مشاحه في ايش؟ ما تدفع عن اصطلاح، يقول لا، ادفع عنك اصطلاحك لما تبني عليه احكاما، لما تقول الحقيقه لا تنفى والمجاز ينفى. المجاز يصح نفيه وابطاله وتكذيبه لما تلزم، وهم لا يريدون من التقسيم، مجرد اراده اسلوب عرب، مجرد اراده ان العرب تتكلم بهذا في اسلوبها، هم يريدون الحكم. هو يقول لك ان الله عز وجل وصف نفسه باليد لا على الحقيقه بل على المجاز، ولذلك يجوز نفي اليد عن الرب سبحانه وتعالى، وهذا اللي يريد ان يصله. ولذلك شف، بارك الله فيك أخي الكريم، اختلفوا في الحقيقة والمجاز في مواضع كثيرة جدا. اختلفوا في الحقيقة ما هي حدها، والمجاز ما هو حدها. فمنهم من قال الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له أولا، والمجاز اللفظ المستعمل في موضع له ثانيا، ومنهم من قال الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، ذا الوضع. أحالوا التعريف إلى الاستعمال لا إلى الوضع. منهم من جعل التعريف بناه على إيش؟ الوضع. ومنهم من جعل على الاستعمال، جعلوا في الاستعمال، فاختلفوا في الحد، اختلفوا في حد واختلفوا في اللغة، ما هو حقيقة منها وما هو مجاز. فمنهم من قال معظم اللغة حقيقة والمجاز قليل، ومنهم من عكس قال معظم اللغة مجاز والحقيقة قليل، ومنهم من قال كل اللغة مجاز، قاله ابن جيم، ومنهم من قال ليس في اللغة إلا الحقيقة ما في مجاز، قاله الإسرائيلي. هذه أقوال الذين يقولون بالمجاز إلى الحقيقة، اختلفوا في حده في اللغة، مقداره في اللغة، واختلفوا في معناه، في حده من جهة المعنى، واختلفوا في حده من جهة الوجود، وجوده في اللغة، واختلفوا في هذا كله، ثم اتفقوا على شيء واحد، أن المجاز يجوز نفيه. فانظر إلى أمر اختلفوا في حده فجعلوا له حدودا متباينة، واختلفوا بإقداره فجعلوا ثم ألجموه انتفقوا على إلزامه حكما واحدا وهو النفي. طيب النفي يعود على أي حد عند هذا ولا على القليل ولا على الكثير؟ صح ولا لا؟ لما تتفق إذن هم مقصودهم يا أخي الكريم هذا حكمه إيش؟ النفي. ليس مقصودهم تقسيم الكلام. ولذلك ظهرت عورتهم بفعلهم، تنازعوا في حد المجاز واللغة والحقيقة في حدها اللغوي من جهة المعنى، وتنازعوا في مقدارها في اللغة، ثم اتفقوا في شيء واحد فقط وهو حكمها، قالوا يجوز نفيه، لأن هذا هو اللي اتفقوا عليه، نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك. كلام المتكلم يحمل على مراده بالتفكير عنها، لا يمكن حمل كلام المتكلم إلا على مراده، ما يمكن حمله على غير مراده. فلما يكون يريد الرجل الشجاع فما موضع النفي هنا؟ ما في فقط، ما تفقطني، أنا أتكلم عن مراد، مراد المتكلم من أسد الرجل الشجاع. أخي الكريم دعك منهم، أنا أريد أن أتصور المسألة، دعك من مرادهم، أنا أفهم ماذا يقولون، أفهم ماذا يقصدون، لكن مقاصدهم يتوصلون بها بهذا التلاعب إلى مرادات باطلة. لكن أنا كلمني بعقل، كلمني بعقل، لا تكلمني بمراوغة، كلمني بعقل. كلام المتكلم يحمل على الحقيقة ولا على المجاز؟ على مراده هو، إن أراد الحقيقة حمل على مراده، وإن أراد المجاز حمل على مراده. هل الكلام معقول ولا لا؟ إن كان أراد المجاز وحملته الحقيقة فقد كذبت عليه، وإن أراد الحقيقة وحملته المجاز فقد كذبت عليه، صح ولا لا؟ فكلام المتكلم يحمل على مراده هو. فإذا تكلم وقال رأيت أسدا وأراد الرجل الشجاع فما موضع النفي؟ يعني تجي أنت تقول أنا قصدت الأسد بالرجل الشجاع، فجئت تتفذلك، تتفذلك عليه تقول لا أنت لم ترى أسدا في الحقيقة. تقول يا أخي وأنا ما قلت أني رأيت أسد، أنا لم أقل هذا، تكذب في دعواك أني أردتها، أني لم أقل هذا، ما قلت هذا، أنت تنفي شيئا أنا ما قلته. بارك الله فيك. نحن هنا أمام تسليط هذه القواعد البلاغية التي وضعوها على مراد الرب من كلامه في نصوص الصفات، مش كده ولا لا؟ هذا هو السياق. ويكون في علمك أن البلاغة ما وضعوها إلا لمنع دلالة نصوص الصفات على معانيها، وقد قال هذا الجرجاني عبد القاهر الجرجاني، قاله في كتابه، قال مقصود البلاغة منع دلالات النصوص، منع دلالات النصوص، فوضعوا هذه الترتيبات خارج نصوص الشرع ليسلطوها بعد ذلك على نصوص الشرع ليمنعوا دلالاتها. فكونه محتمل انه يعني بالاسلوب العربي انا اسميه مجاز، هذا اسلوب عربي وانا اسميه مجاز او اسميه حقيقه ولا مشاحكه في الاصطلاح، نقول هذا لا يحتمله، لا يحتمله صريعهم، لانهم الزموه حكما لا يصح. نحن الان نتكلم عن، دعك عن الترتيبات الوضعيه، نتكلم عن ما تقع عليه هذه الترتيبات والمعاني المفهومه منها. لما تجيني تقول لي المجاز وضع، اثبت لي الوضع حتى افهم معنى المجاز، ان المجاز وضع، كيف تبغى افهم؟ انا ما افهم الوضع، هذه انت كان لك صوره، كان عندك صوره اخرى للوضع، تنبهنا لها. أنا ما أعرف الوضع إلا أن أهل اللغة اجتمعوا وقالوا الألف والسين والدال نضعها للحيوان. طيب هذا متى كان؟ ومن الأفراد الذين اجتمعوا؟ وبأي لغة تكلموا قبل أن مش عرفهم بالألف والسين والدال؟ كيف عرفوا أنه في ألف وفي سين وفي دال ثم عرفوا أنه تضم فيقال أسد؟ نعطيني الأساسيات للوضع حتى أقول لكم الوضع. فتجي تعرف لي أمر تدعي أنه من العلم وأن الكلام ينقسم إليه وأنه حقيقة ثابتة بتعريف لا أفهمه ولا أفقهه وتجبرني عليه؟ لا، أنت تقول المجاء الحقيقة وضع. وضع يعني من؟ من اللي وضع؟ من أهل اللغة الذي وضع؟ وفي أي عصر؟ ومتى حدث هذا؟ ومن الذي أثبت هذا الوضع ورواه؟ وما السند إليه؟ وبأي لغة تكلموا؟ يا جماعة صحيح الكلام ولا مو صحيح؟ يعني إذا كان المستمع المتكلم مجهول المستمعات، أين الوضع؟ أما كونك تقول والله أنا أرى أن أهل اللغة يسمون الرجل الشجاع أسدا فيعبرون عن شجاعته باسم الأسد للجامع بينه وبين الأسد الاسم المطلق على الحيوان لأن الأسد قوي وكذا وكذا، جميل جدا، هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب العرب في كلامها. أنا أسميه أسلوب العرب، قل والله أنا بدي أسميه مجاز، لا بأس. لكن تجيني تقول المجاز هو وضع وينفى؟ عشان تجي بعد كده وتقول يد الله فوق أيديهم مجاز وهو وضع ينفى؟ لا، ما تعبث على حساب اللغة وعلى حساب العقول وعلى حساب الشريعة، لا، في حدود. إن كنت تريد علم في حدود العلم. أما كان والله ما استركيبات تذهل بها السامع وتأخذه بجزالة اللفظ ودقة، لا، اللغة إلهام ألهمه الله عز وجل لآدم أول ما خلقه، ما في وضع، ليس فيه. ولذلك الصحيح، الطريقة الصحيحة من طرق أئمة اللغة في بيان معاني الألفاظ، في بيان معاني ألفاظ اللغة، النظر إلى مجموع استعمالات اللفظ. ما هو يعني لما يجيك يقول لك الأسد معنى الألف والسين والدال، ما يقول لك الأسد الحيوان المعروف كما يفعله صاحب القاموس أو غيره، لا، يقول لك الألف والسين والدال تدل على قوة وثبات وجرأة، تدل على، ومنه سمي الأسد أسد، ومنه سمي الرأي الرشيد ونحو ذلك للقوة. فيجمع لك الكلام، هذا الكلام هذا أنا أذكر أني قلناه هنا، قلناه هنا في دروسنا سبقا، قلناه هنا في دروسنا. نعم، هذا هو الطريق الأصح في دروسنا. الحاصل بارك الله فيكم أن دعوى الحقيقة والمجاز على الصورة التي يقررها البلاغيين دعوى وهم وليست من العلم في شيء. أما إن كنت تريد أن طريقة العرب في تسميتها الرجل الشجاع أسدا أن لهم طريقة يسمون الرجل الشجاع أسدا ولا تنفى هذه التسمية، هي حقيقة على مرادهم، ويقصدون ذلك لأن فيه في في في فيه وجه شبه بين الأسد الحيوان بقوته وصلابته مع، وتقول هذا مسلوب عربي وأنا أسميه مجاز، يقول لك طيب كلام جميل، ما في ذلك، هذا كلام جميل، نسميه مجاز، سميه مجاز. لكن تأتيني تقول لي لا، المجاز وضع على غير ما استعمل أولا، على خلاف الوضع الأول ويجوز نفيه. أقول لك لا، تعال اثبت للوضع الثاني هذا، أولا إثبت لي الوضع الأول عشان أقدر أتصور الوضع الثاني. أولا الوضع الأول إثبت لي إياه عشان أتصور الوضع الثاني. ثم بأي حق تعود على المتكلم في مراده بنفيه؟ بأي حق؟ شخص يقول لك الأسد وأريد الرجل الشجاع يقول لا أنت لم ترى أسد، يقول لك أنا رأيت أسد نصب عنك نصب عنك رأيت أسد، يقول لا ما رأيت أسد، ما رأيت أسد، أنت رأيت رجل الأسد الحيوان، قال أنا قلت برأيت الحيوان، أنا أقول رأيت الأسد، هذا الأسد اللي أنا أشير إليه واللي أتكلم عنه زيد وعبيد هذا اللي أنا رأيته. ليش الثبلكة هذه؟ ليش الإغراب هذا؟ وليش صحيح ولا لا يا أخوان؟ صحيح ولا لا؟ فما موقع النفي؟ ما موقع النفي؟ أنت تعود على مراد المتكلم بالنفي. المتكلم يقول رأيت أسدا ويقصد الرجل الشجاع، إما لأنه أشار إليه أو لقرينة لفظية قال رأيت أسدا يخطب، ها؟ أو للعهد رأيت محمد رأيت أسدا. فالمراد مراد المتكلم من كلمة أسد من؟ الرجل الشجاع، أراد إثبات صفة الشجاعة لهذا الرجل، هذا مراده. وكيف تنفيه؟ لأي حق تنفيه؟ تنفي مراده لأي وجه تنفي مراده وتقول هذا حكم اللغة، هذا حكم اللغة وهو حكم علمي يجب الصيرورة إليه أن مرادك منفي. أقول لا كذبت، لم أريد هذا ولا يحق لك أن تنفي مرادي، أنا أردت هذا. وكلام المتكلم يحمل على مراده رغم أنفك، صح ولا لا يا أخوان؟ صحيح ولا لا؟ الأمر واضح. فالحكم وهمي وما بني عليه وهم، هذا كله أوهام. وما قالوا والله هذا أسلوب عربي نسميه المجاز، كما قالوا في الكناية أسلوب عربي يسمى الكناية، كناية عن كذا وكناية عن كذا. لا، جاء قال لك الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز والحقيقة كذا. ليه؟ لمنع دلالات النصوص، فظهرت مفاسد تقريرهم في مقاصدهم. ثم التقرير باطل، يعني لا يمكن أن أقر لك بقسمة الكلام إلى مجاز وحقيقة حتى تثبتني أولا، حتى تتفقوا على حد للحقيقة والمجاز فأنتم مختلفون. ثم تبينون لي هذا الحد، تفهمونني إياه، ما تقول لي ما وضع له أولا، أقول لك من اللي وضع ومتى وبأي لغة تتكلم واثبت لي الوضع. نحن نتكلم في علم، ما نتكلم عن ما تبصر، ما تجيبني أوهام وتجيبني بها على أنها علم. العلم هو حقيقة الشيء التي تعلم، وهذا الكلام لا حقيقة له تعلم أنه فيه وضع. أنتم معي يا شباب ولا لا؟ ما في حقيقة تعلم هنا أنه فيه وضع اجتمع أهل اللغة، هذا من ناحية الوضع اللفظي، ولا في حقيقة للحكم. أنت بأي حق ترجع على مراد المتكلم بتكذيبه ونفيه؟ المتكلم يؤخذ من كلامه، وأنت بتفتح علينا باب بتكذيب المتكلم. لو جاء قال سرقت، قل لا ينفى، ما سرق وما قصد السرقة، يلا ارفعوا عنه الحد. بنلعب في شرع الله وفي دين الله وكذا بهالترتيبات الوهمية، صح ولا لا يا أخوان؟ عشان أوافقك أعطيني شيئا يعقل، أعطيني شيئا أعقله حتى أفهم. أما أن تقول أنت شيئا لا عقل، لا محل له للعقل، وهم، وتريدني ببغاء أرد خلفك وأقول والله هذه ترتيبات علمية ولا بد نقول فيها، وهذا والله يفهمه الأذكياء وكلام الأذكياء وتحمل النصوص على، لا هذا عبث، هذا لعب صبية، والله حتى الصبية ما يلعبون مثل هذا اللعب، هذا لعب قوم مبطلين يلحقون مقاصدهم، أغفلتهم مقاصدهم عن ما هم فيه. ولو انتبه ومقاصده أغفلته عن ما يقرر، عن الجهل الذي يقرره. نعم. قال الشيخ: فكذلك إذا قال في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره لم يقتضِ ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا لحبه ولا رضا كرضاه. تمام التقرير، تمام تقرير الكلام الشيخ هنا تمامه، كما أن قولنا حي أن الله حي لم يقتضي ظاهره أنه أن حياته كحياة المخلوق، وقولنا أنه عليم لم يقتضي ظاهره أن علمه كعلم المخلوق. هذا في نقاش من؟ في النقاش مع الأشعري. هذا تمام الـ الـ الـ الكلام. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات مماثل صفات المخلوقين، هذا المستمع هنا من؟ من؟ الأشعري. المستمع هنا هو الأشعري، القائل هناك السني، والمستمع هنا إيش؟ الأشعري المخاطب هو الأشعري. يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، ظاهر الصفات غير المتنازع المتنازع فيها، ظاهر الصفات التي ينازع فيها ظاهرها يماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيئا من نصوص الصفات ظاهره مرادا، لا هذه ولا التي قال بها، صح ولا لا؟ يلزمه ولا لا؟ لأن الباب واحد، ما تقوله في في في في في علم الله، في العلم المضاف إلى الله كله في اليد المضافة إليه، ما تقوله في في في في القدرة المضافة إليه كله في الحب المضاف إليه. أما تقول ظاهر هذا التمثيل وظاهر ذاك ليس التمثيل فهذا باطل. وهذا تقدم نظيره في الكلام على القول في الصفات كالقول في البعض. نعم. لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد لا يكون شيء من ظاهر ذلك، يعني إيش؟ أحسنت. إن كان يظن أن ظاهر نصوص الصفات التي يخالفنا فيها يدل على التمثيل، ها؟ لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر نصوص الصفات كلها مرادا، حتى إيش؟ ظاهر النصوص التي قال بها. وإن كان يعتقد أن ظاهر النصوص التي نصوص الصفات التي يقول بها هو ما يليق بجلاله ويختص به، فعليه أن يجعل هذا هو ظاهر بقية إيش؟ النصوص. واضح الكلام؟ هذا هو مراد الشيخ وعلى هذا كلامه. نعم. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر، لم يكن له نفي هذا الظاهر فين؟ في منافاة. في منافاة. نعم. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على ذلك. نعم. هنا مسألة إذا أردتم نتكلم عنها اللقاء القادم أو نتكلم عنها الآن، مسألة طيب، ما بس ننبه إلى رأس المسألة لعل يعني فيكم من يعني اجتهد في النظر فيها والقراءة فيها قبل أن نجتمع اللقاء القادم، يعني ينتفع مما يسمع، وقد أيضا يعود علينا ببيان. الآن هنا يتكلم الشيخ عن مسألة مهمة جدا، أنه المتأول يلزمه أمران، تلزمه أمران. أولا أن يقيم الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره، أن يقيم الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره، لأنه لا يمكن صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. أقم الدليل، هذا أولا. وأن يثبت أن هذا الذي صرف إليه مرادا، أولا أن يقيم الدليل على أن اللفظ غير مراد ومصروف من ظاهره، وأن يثبت أن المراد المرجوح إيش؟ مرادا. وأمر ثالث يلزمه، وهو أن يجيب عن المعارضة. أنا أعارضك ودليلي على معارضتك كذا وكذا، أجبني عن المعارض، يلزمه هذه الثلاثة الأمور. فتلزم المؤول اللي يقول ظاهر النص ليس مرادا، الدليل الصالح. إيش الدليل على عدم المراد؟ صح ولا؟ طيب ما المراد؟ المراد كذا. الدليل على أن على تعيين المراد ولا لا؟ ولا هي بس دعاوى كذا مطلقة؟ ولا هي دعاوى مطلقة بس كل يدعي ما يريد؟ أنت تقول ظاهره غير مراد، أعطيني الدليل الصالح للظاهر عنه وأعطيني، وتقول المراد كذا، أعطيني الدليل على أن هذا المراد. خلاص أجبني عن المعارض اللي عندي، أنا معارضك أقول له الظاهر مراد والدليل كذا وكذا، أجبني عن دليلي. فصار عندنا كم؟ ها؟ عندنا ثلاثة أمور تلزمه ولا لا؟ لأن القضية ما دعاوى، القضية ما دعاوى، ما هو يرمي كلامه يمشي. تقول ظاهر غير مراد، اعطني الدليل الصالح، والمراد كذا، اعطني الدليل المثبت، ثم دافعني رد على هذا. موضوع كلام الشيخ الذي سيأتي وسنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. الآن اللي عنده سؤال يتفضل. أتابكم الله وأحسن إليكم. يقول فضيلة الشيخ، بعض الأنبياء يستدلون على أن مثل السلف السلف هو التأويل بتضييع الإمام البخاري في قوله تعالى بشيء من هذه الأولية، أي ملكه في كتاب التفسير، أي ملكه إيه؟ في كتاب التفسير صور القصص، فما تعليقكم أثابكم الله على ذلك؟ نقول سلمك الله. هذه المسألة تكلمنا عنها في اللقاء السابق، وقلنا أنهم يحملون السلف ويحملون النصوص أنها تؤول، وذلك بقولهم في الأحاديث الثلاثة أبدي الجعت وقلوب الرحمن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن والحجر الأسود يمين الله في الأرض. تكلمنا عن هذا في اللقاء السابق، وقلنا أن كل لفظ أخي الكريم، كل نص له نوعان من التأويل كما تقدم وبينا، مفهومه مفهوم اللفظ، مفهومه وهذا مفهوم معنوي في العقل، وحقيقته التي يؤول إليها. ما قلنا هذا الكلام قبلها؟ مفهوم اللفظ يؤول عليه اللفظ باتفاق، وليس هو موضع إيش؟ خلاف. اللفظ معناه كذا في الذهن، معناه كذا في الذهن، هذا المرجع فيه إلى اللغة وأساليبها. فإذا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، علمنا أنه ليس المراد بما يبقى وجهه دون بقية صفاته، هذا ظاهر، ما بقي وجهه بقي ذاته، فمعنى وجهه بقي ذاته، ومن بقيت ذاته بقيت معها صفاته، لأنه لا معنى للذات إلا إيش؟ إلا الصفات. ومن الصفات إيش؟ الملك. ومن الصفات الملك. فلما يقول رب كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أنه سبحانه وتعالى يفني كل شيء يهلكه، كل شيء سواه يهلكه، فيعود الأمر إليه، لا يبقى إلا ذاته بصفاتها. وهذا يثبت أن الملك ملكه، هو خلق وهو أهلك، فهذا أثبت ملكه ولا لم يثبته؟ أثبته ولا؟ كونه خلق خلقا ثم أفناهم، فهو الذي أوجد، ومن أوجد فله الملك، وهو الذي أفنى، ومن أفنى تصرف في ملكه ولا لا؟ فالإيجاد والإفناء مثبت لملكه ولا لا؟ صحيح ولا لا يا شباب؟ كونه خلق يثبت الملك، لأن ما خلق شيئا فهو مالكه، وكونه أفنى هذا يدل على ملكه، لأن صاحب الملك يتصرف في ملكه بما يشاء ولا لا؟ وهذا هو معنى الملك، صحة التصرف وقوته، هذا هو معنى الملك، الملك صحة التصرف وقوته. فهو ما عندما أفنى بإيش؟ بملكه، ملك فأفنى ما يملك، هذا ملكه. إذن فإفناؤه أثبت ملكه ولا لا؟ ودل على ملكه ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ها؟ هذا معنى من معاني كل شيء هالك إلا وجهه، وهو معنى صحيح، ولكنه ليس كل المعنى، إلا وجهه يعني إلا ذاته بما يقوم بها من صفات ذاتية فعلية معنوية. ومن الصفات المعنوية صفة إيش؟ الملك. الشيخ تكلم عن ذكر معنى من أفراد معاني تدل عليها الآية. هذا تأويل المعنى الذي في الذهن، لكن يعود على الحقيقة بشيء؟ ها؟ وكان المفروض إذا كان الأخ السائل من الأخوة حفظهم الله الذين يلازمون درسنا فلا يسأل السؤال، احنا بينا قلنا أن مشكلة المتكلمين التأويل اللي عند المتكلمين هو فيه حمل اللفظ على معناه الذهني بحقيقة في الخارج معينة. قلنا هذا ولا لا فيما تقدم؟ فيقول لك اليد معناها المسك والقبض، هذا معناها في الذهن بحقيقة الجارحة في الخارج. ما ميز بين المعنى الذي هو المفهوم والمعنى الذي هو الحقيقة؟ جعل المعنى الذي هو المفهوم مسلطا على الحقيقة المعلوم، على حقيقة عينها في الخارج، على حقيقة عينها في الخارج. هذا فعل المتأول، ولذلك تأول. هذا هو التأويل الفاسد. أما إذا جئت فأولت اللفظ على معناه المعلوم من اللغة المحصل في الذهن فهذا تأويل إيش؟ صحيح. وكل لفظ له معنى، كل لفظ له معنى، لا بد أن يكون له معنى في الذهن، وحمله على معناه في الذهن تأويل، تأويله على مفهوم. هذا المفهوم. وحقيقته إن كنت تعلم الحقيقة ورأيتها فقد حصلت المعنى من جهتين، وإن كنت لم ترى الحقيقة ولم تعلمها فتكون حصلت المعنى الذي هو المفهوم وبقي المعنى الذي هو الحقيقة لم تفهمه. قلنا هذا يا شبابنا لا. فكل قول لأهل السنة في تأويل نصوص الصفات فالمقصود به بيان المفهوم، لا يعودون على الحقيقة. أما هؤلاء فيحملون لفظ التأويل على حقائق معينة يلزمونها المفهوم في الذهن، فيقول لك اليد هي الجارحة. طيب إذا اليد الباب الجارحة، أجب لي عن هذه. يلجبك، يلجب معنى اليد، اليد لفظ يدل على معنى وحقيقة، له مفهوم يدل على معنى ومعناه مفهوم في الذهن وحقيقة يقع عليها في الخارج، ولا لا؟ مفهومه في الذهن معلوم ما يقبض به ويمسك به، حقيقته في الخارج عينها هذا المتكلم المبطل، عينها قال حقيقته في الخارج الجارحة، ولا يكون هذا المعنى خارج الذهن إلا على جارحة. فإن قلت يد الله فهي الجارحة، طيب ويد الباب؟ قل هي الجارحة أيضا. فهمت يا أخي الكريم؟ فنعم، من لا يقول أن نؤول الألفاظ؟ كيف نفهم إذا كنا ما نؤول؟ إذا ما نؤول الألفاظ على مفهوماتها المعروفة منها كيف نفهم وكيف نؤمن؟ لكن نحن نتكلم عن تأويل المبتدعة الباطل. أما أهل السنة فنعم يتأولون، ولذلك يقول ابن جرير وغيره يقول في آيات الكتاب، يقول تأويله عند أهل التأويل كذا، يعني الذين يؤولون ما من لفظ إلا وله إلا وهو يؤول على معنى يؤول إليه، فإما معنى يؤول إليه في الذهن وإما معنى يؤول إليه فين؟ في الخارج. هذا هو معنى، هذا هو معنى التأويل، هذا هو يعني المعنى الذي يؤول إليه اللفظ في مفهومه في الذهن وفي حقيقته فين؟ في الخارج. لكن ليس كل لفظ نعرف حقيقته في الخارج، لكن كل لفظ نعرف مفهومه فين؟ في الذهن. ما من لفظ إلا ونحن نعلم مفهومه في الذهن، أما في الخارج فلا، لا نعلم حقيقته في الخارج إلا ما رأيناه. نعم. قال ملك كل شيء هالك إلا ملك ملك ال ال ال ال ال ال ما في هذا يعني ما يعني ما وقفت عليه في الحقيقة. أخوكم يقول أن هناك من أهل العلم من يقول كل شيء هالك إلا ملكه يعني ما ملكه يعني الرب سبحانه وتعالى لا إلا ملكه لا إلا ملكه وهذا حق والآخر حق كله حق كله حق. أما الأول الذي قال كل شيء هالك إلا ملكه فعلى ذكر شيء من صفاته سبحانه وتعالى وهو الملك والوضع والمعنى مناسب. لماذا؟ لأنه لأن فيه بيان الملك أكثر مما فيه بيان وجود الذات، لأنه تصرف في مملوكاته بتصرف ثابت له حق فيه وهو إهلاكه إياه. فالذي يتبادر إلى الذهن هو الملك. وإن كان المقصود ملكه أنا ما أعلم هذا، ما أعلم أن هناك من قال إلا ملكه، فهو معنى الحق صحيح وكلا المعنيين مفهوم في الذهن ولا يترتب عليه باطل، لأننا ما قيدناه بإيش بمعنى باطل، قيدناه بمعناه بمفهومه الذي يقع عليه في الذهن، ولا بد أن يكون له مفهوم في الذهن يعلم به الكلام. نعم نعم. نعم نعم أحسنت. هذا هذا إضافة لا بد أيضا من ذكرها، أنه هو السؤال ما تكلم عن اعتقاد، هو ما يسأل عن اعتقاد البخاري، هو لا يسأل عن اعتقاد البخاري السائل، لكن لا بد من التنبيه لهذا. السؤال يسأل عن أن المبتدع يقولون قول البخاري إلا وجهه يعني إلا ملكه تأويل. نقول نعم تأويل، لكن تأويل حق، تأويل اللفظ بما يحتمله معناه بمفهوم، تأويل بالمفهوم، والتأويل بالمفهوم حق صحيح، قلنا نعم، وليس هو التأويل الذي أنتم ما قال يعني ما نفى أن يكون وجهه يعني أن له وجه. والبخاري رحمه الله يثبت لله صفة الوجه، هو أحد أهل السنة الذين يثبتون لله صفة الوجه، وهو جلد في السنة رحمه الله، ومن الشديدين في السنة، ولذلك هو يعني يأبى أن يقول بعض الأشياء التي قال بها الأئمة مثل الحركة مثلا قال بها شيخه أحمد وإمامه في السنة، ولكنه لا يقول بها رحمه الله، فهو شديد في السنة، وهو رحمه الله يثبت لله صفة الوجه. نعم. ها؟ إلا ملكه. من الذي يملك كل شيء؟ من ملك كل شيء؟ الله. فكل شيء هالك إلا ملكه. فهمت؟ يعني إلا ذاته. يعني إلا ذاته. نعم. سألك التعبير يعني. ها؟ هذا تحتاج هذه مسألة هذه رواية. والرواية مبنية على الضبط. هذا الآن شيء محتمل، يعني كلمة ملكه ممكن تضبطها ملكه وممكن تضبطها ملكه. هنا في الضبط دائما انتبهوا لهذه النقطة، في الضبط دائما العمدة على السماع لا على الاجتهاد. في الروايات ضبط الروايات هذا العمدة فيه السماع الرواية لا إيش الاجتهاد، فهذا محتمل، لكن هل هو صحيح؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى ضبط أنه سمع. نعم، أنه سمع من البخاري أنه قال ملكه أو ضبطه هو ملكه. أما كتب البخاري ميم لام كتب هذا، وهذه هكذا ممكن تقرأ ملكه وممكن تقرأ ملكه، والوجهان صحيحان، لكن ما الذي أراده البخاري؟ ما يصلح هذا تعود فيه على إيش؟ هذا لا بد أن ترجع للبخاري. فهمتم؟ ها؟ هذا كذلك في ضبط الأسماء، الأسماء ضبط الأسماء يعني يختلف أحيانا في الأسماء، يجي يقول مثل المسيب والد سعيد، يقول المسيب المسيب ويختلف، لا ترجع إلى إيش؟ إلى الرواية المسلمة. وقد قال وقد روي عنه رحمه الله أنه قال سيب الله من سيب أبي، كان شديد رحمه الله، يقول سيب الله من سيب أبي، يعني أن أبوه المسيب لا المسيب، فمن قال المسيب فقد سيبه، قد سيب الله من سيب أبي. فمثل هذا يؤخذ الضبط، الضبط إنما يتحمل بالأداء السماع لا بإيش؟ لا ب نعم. يحتمل، ولذلك قال أهل العلم فيه قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، لأهل العلم فيها قول كلاهما صحيح، لأن اللفظ يحتملهما جميعا. وأنتم تعرفون في قواعد العلم أن المشترك المذهب الأقوى فيه حمله على جميع إيش؟ على جميع معاني، هذا المذهب الأقوى في المشترك حمله على جميع معانيه، فيكون مراد به جميع معانيه، هذا هو المذهب الأقوى أن يحمل على جميع معانيه، فإن حملته على هذا فقولك صح وعلى وجه. فأهل العلم لهم في قوله كل شيء هالك إلا وجهه قوله، قول كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا وجهه هو القائم به، إما وجهه الذي هو ملكه أو وجهه الذي هي إيش ذاته. وهناك من أهل العلم من الأئمة أهل العلم، نقول أهل العلم الأئمة المتقدمين المتبوعين في العلم، فلا يقال من أهل العلم كل من هدر ودم، لما يقول قال أهل العلم يعني المتبوعين فيه. ومن أهل العلم من قال كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ما أريد به وجهه، وجهه كل عمل هالك كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلا ما أريد به وجهه فإنه لا يذهب هباء منثورا. نعم، له الحكم على المعنى الأول كل شيء هالك إلا وجهه يعني ذاته أو ملكه، له الحكم يعني له الحكم القدري الكوني، وعلى الوجه الثاني له الحكم يعني الحكم ايش الشرعي الديني. فهمتم؟ فهمتم؟ نعم. هذه الآية فيها قولان لأهل العلم واللفظ يحتملهما، فله سبحانه وتعالى الحكم القدري فيهلك كل شيء حتى لا يبقى إلا ذاته، ولا هو الحكم الشرعي فيفني كل شيء ولا يقبل إلا ما أريد به وجهه. فهمتم يا شباب؟ نعم. سألكم الله يقول ما معنى قولكم يدل على ان يد الله ليست جارحه اذا كانت جارحه بمعنى الكسب والعمل، وقد فعل الله تعالى اشياء بيده، فما هو الجارح في عنه؟ هذا السائل ما حضر معنا في اللقاء الماضي، احنا اجبنا عن هذه قضيه الجارحه هذه، وقوى سائل في اللقاء الماضي سائل قال وش المانع ان نقول جارحه اذا كنا ما نقصد جارحه يعني ذا بعظم وكذا وكذا، واجبنا، تذكرون هذا؟ تذكرونه؟ ها؟ نعم. فنحيل الاخ السائل الى درسنا السابق وهو مسجل، نعم، ونحيله الى طلابنا الذين سمعوا يفتونه. نعم. يقول الوهم اليس هو الاحتمال المرجوح ضد الواجب والظن والاحتمال الواجب؟ لا. فهل هذا التعريف صحيح؟ لا. الوهم هو صورة في الذهن لا تطابق الواقع، هذا هو الوهم، صورة في الذهن لا تطابق الواقع، يعني لا راجح ولا مرجوح، لا تطابق واقعا، الراجح والمرجوح واقع يمكن أن يقع عليه تقع عليه الصورة الذهنية، ما يمكن أن تقع عليه الصورة الذهنية وترددت فيه المراد هذا أو هذا، هذا يسمى شك، ويسمى تردد، لا يسمى وهما. الوهم هو صورة ذهنية لا تطابق الواقع، هذا هو الوهم. وإذا كانت لا تطابق الواقع بمعنى أنها لا ليست مما يكون راجحا ولا مما يكون مرجوحا، لا تعود على الواقع. نعم. فإذا هي شيء إيش؟ لا يعتد به أصلا. الوهم شيء لا يعتد به أصلا. الوهم، ونحن تكلمنا يا أخوان في تقدم ذكر الوهم، لما تكلمنا في أول كلام الشيخ هنا أنهم يبنون على أوهام، قلنا الوهم هو خطرات القلب، الوهم هو خطرات القلب، خطرات القلب التي تعطيك صورة في الذهن لا حقيقة لها، لا تطابق شيئا في الواقع. أمر يخطر في القلب يصور لك صورة ذهنية لا إيش؟ لا تطابق واقعا. نعم. فلا يكون راجحا ولا مرجوحا، ولذلك فالوهم أشد ضعفا من الشك والظن. نعم. أسألكم الله، يقول رياك. هل الكلمة لتحديد معناها للكلام تحتاج إلى أولا فهم أصل المتكلم، ثم ملاحظة السياق، ثم ملاحظة الترغيب؟ هل يصح هذا أم يكفي فهم مراد المتكلم فقط؟ يا أخي، مراد المتكلم يعرف من خطابه. أنت لو تكلم عندك إنسان أعجمي بلغة بلكنة أعجمية ما يحسن العربية، وتكلم وأراد شيئا، تفهم مراده ولا ما يحصل هذا؟ ألا يحصل هذا؟ تفهم مراده، مع أن إذا جئت الألفاظ ما فيه بعيد عن ما يريده، لكن أنت فهمته، فهمت مراده من كلامه، من كلامه فهمت مراده. فإن لم تفهم مراده ترجع عليه بالسؤال، ما تحمل مراده عليه، ماذا تعني؟ ماذا تقصد؟ صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ تقول ماذا تقصد؟ أما إن فهمت مراده فخرش. العيب من الناس يتكلم، يا أخي ما العيب من الناس؟ الأبكم الذي لا يتكلم، الأخرس الذي لا يتكلم، الأخرس الذي لا يتكلم إذا أشار لك بيده فهمت إيش مراده. فمراد المخاطب من كلامه الذي مفهوم، يفهم. يعني هل أنت تظن أن الله يريد من وصفه نفسه معنى باطلا وهو النقص والذنب، ويريد منك أن تفهم أن هذا هو ظاهر الكلام، أن النقص مضاف إلى الله، وعليك أن تحكم أن هذا الظاهر غير مراد أنت، وعليك أن تبحث، تذهب وتبحث عن الظاهر اللائق، هل هذا هو مراد الله؟ هل يمكن أن يكون هذا مراد الله؟ ممكن؟ لا يمكن. الله عز وجل تكلم بكلام عربي مبين ولا لا؟ وقال يسرناه، ما هو بس عربي مبين بل ويسرناه للذكر ولا لا؟ وقال هو حجة عليه على من بلغه ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فكيف تقول بعد هذا أن مراد الله من وصفه نفسه معنى باطلا ظاهر، معنى باطل وهو غير مراد ويحتاج أن إذن أنت، إذن نحن لم نفهم مراده من كلامه، فهمناه من إيش؟ من إيش؟ من بحثنا وعقولنا. إحنا جينا ورتبنا قلنا هذا كلام ظاهره هذا والله لا تقوم به، إذن هو غير مراد. طيب إيش المراد؟ نذهب نبحث عن المراد. إذن أنت ما فهمت من كلام مراد الله من كلامه، وليس في كلام الله بيان ولا حجة تقوم. هذا في الحقيقة لا يقول به، مراد الله من كلامه الحق، والحق في صفاته أنه موجود بها، لا يكون إلا بها، ما يمكن يكون بلا صفات، لا ذات بلا صفات مثل ما اتفقنا، وصفاته تخص تليق بجلاله، ليس كمثله شيء فيها، وهي حقائق، حقائق في ذاتها، وتقوم في ذاته بحقائق نجهلها لا نعلمها، هذا حق، هذا هو الحق. نعم. أسألكم الله، يقول جاء في رواية مسلم في حديث يكون يوم الحدوث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لدى لأحد يومئذ بقتال. أو كما قال: فما أصول التثنية في هذا الحديث؟ الحديث مروي لا يدان مروي بضبطين: لا يدان لأحد بقتالهم، يعني يأجوج ومأجوج، ولا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم، مروي بضبطين. أما ضبط لا يدان لأحد بقتالهم فأضاف اليدان لموصوف معين. أجيبه أضاف اليدان لموصوف معين أطلق، فهو يريد معنى مطلق، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم ولو كان ذا يدين قادرا على المعاركة والقتال، لا قدرة لأحد بقتالهم. ويتكلم عن قوم كل منهم له يدين، فإذا جئت تقاتل تقاتل بماذا؟ بيديك التي عندك كالتي عندهم، فلا يدل هذا. هذا معنى عام، هذا ما فيه ما أضاف اليد إلى موصوف بعينه، قال لا يدان لأحد، يعني لا قوة لأحد، لا قدرة لأحد أن يقاتلهم بيديه، لأن قتالهم يكون بذلك. فما هذا هو المقصود، ولم يضف هذا إلى إلى إلى موصوف معين حتى نتكلم في، إنما هو تقرير معنى عام، تقرير معنى عام مطلق. نعم. ولم تعد بالباء، هذا وضع ثاني. الآن إحنا نتكلم إنه ما أراد، يعني معنى عام، يقرر معنى عام مطلق في الذهن، ما يتكلم عن صفات لموصوفين، يقرر معنى عام مطلق، الكلام مطلق، الكلام في المعاني العامة. نعم. نعم، قدرة لا تثنى، نتكلم عن معنى عام، لا نتكلم عن صفة. اللي تثنى في اليد الصفة، يد الذاتين تثنى، أما يد القدرة ويد النعمة ما تثنى، ما تثنى. فهمت؟ فالكلام الآن عن معنى عام، أنه لا يوجد من له يدين يقاتل بهما، يقاتلهم، يستطيع أن يقاتلهم، لا يوجد من له يدين يستطيع مقاتلتهم، يقاتل مقاتلتهم بهما، فقتالهم لا يكون بيدين. هذا هو المعنى، معنى عام لا علاقة له بها، يعني لا قدرة لأحد أن يقاتلهم بيديه، بيدين تقول له يقاتل به. نعم. فهم؟ إيش؟ يدان، لا يدان لأحد، يعني لا يستطيع، لا أحد يقر له بالقتال، ما في أحد يقال هؤلاء هم الذين، لا يقر لأحد بالقتال، هذا هو معنى لا يدان لأحد بالقتال، يعني لا يوجد من يقال هذا لهم، هذا يدان لهم بالقتال. نعم. ولذلك هم يغلبون، يقول غلبنا أهل الأرض هيا نغلب أهل السماء، ويرمون هذا ويعيدها الله لهم سبحانه وتعالى ابتلاء امتحانا مخضوبة دما. نعم. إيه؟ لا، الساعة، الساعة هنا معنى ولا ذات؟ معنى. بين يدي الساعة هذا العرب تستعمله في المعاني، يعني أمام الشيء وقبله، هذا تستعمله العرب في المعاني، فانظر أنت إلى المضاف إليه، أضيف إلى معنى فالمقصود معنى. نعم. لكن لما يكون المضاف إليه محل فهو إيش؟ محل. نعم. إلا إذا كانوا يقولون أن الله معنى، وهذه حقيقة قوله، وهذه حقيقة قوله. نعم. سلام الله. يقول: ذكرت نفسا ضابعا احتج بمطلقا لسانهم وهو حديث نفس الرحمن ولم يكن له مرفع له. ايه. نعم. الغزالي قال في احياء علوم الدين ان أنه سمع من بعض أصحاب أحمد أن أحمد حسم التأويل إلا في ثلاث مواضع، يعني لم يقل بالتأويل إلا في ثلاث مواضع. الأول أصابع الرحمن في قلوب الرحمن بين أصبعين من أصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الثاني الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الثالث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا الثالث. وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ظاهر المعنى، نفس الرحمن الذي هو نفسه سبحانه وتعالى لا يختص بجهة اليمن فلا يكون إلا منها، فتعليقه بجهة اليمن كتعليق الحجر الأسود بإيش؟ بالأرض، لما قال يمين الله في الأرض. فهمتم؟ هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. وهو مثل قول القائل إني لأجد ريح الجنة، وهو لم يشم ريحها حقيقة، لكن يعني أن في أن هذا العمل من الأعمال الموصلة للجنة والمشيرة بها. فقوله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا يفسره قوله الإيمان يمان والحكمة يمانية. فأثبت لأهل اليمن الإيمان وإيش؟ والحكمة، قوة الإيمان وصحته، ورشد الحكمة واستكمالها، أثبت لأهل الإيمان هذا. فإذا كان الرجل، إذا كان أهل هذه الناحية أهل اليمن وهم أصل العرب، ما من عربي إلا وهو يمني على اختلافهم، ما من أرومة، ما ثبت يعني لأحد النسب في العرب إلا وهو يمني. فإن شاء الله نرجو أن تكون هذه في كل العرب، يعني ليست خاصة في إيش؟ في أهل اليمن خاصة. الحاصل أن قال الحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. فلما يكون الإيمان يعني نزل في جذور قلوبهم وبحكمة، يعني بوعي بفهم بإيمان بتدين وحكمة وعقل، ماذا تتوقع من اللي يكون هذا حاله؟ ما حصل عندك مرة أن قلت والله فلان يذكرني بالله، صح ولا لا؟ ما حصل هذا؟ ما سمعتم في سير العلم يقولون ما رأينا فلان إلا ذكرنا الله؟ ما مرضك هذا؟ ليه؟ لأن سلوكه وإيمانه وكذا يذكر بالله. فهذا معنى قوله إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يعني أن هذه الجهة وهؤلاء يذكرون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ووجوده عز وجل وشرعه ووحيه. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، هذا هو معنى اللفظ من حيث التركيب والسياق. لكن إضافة النفس إلى الرحمن تقتضي إيش؟ الوصف، تقتضي الوصف، لأن النفس معنى لا يقوم بنفسه، وقد بين الله عز وجل موضعه محله فأضافه إلى نفسه، فهي صفته سبحانه وتعالى. هذه مسألة ما لنا كلام فيها، فهو نفس الرحمن سبحانه وتعالى. بقي تقول لي كيف يعني نفس الرحمن الكيف لا إيش؟ لا تسأل عن الكيف، ولا تعلق ذهنك بلازم من كلمة نفس وصورة في الذهن عندك في الخارج للنفس، لا تعلق ذهنك بنفسك الذي يتردد، لا تعلق ذهنك بهذا. هذا نفس الرحمن، والسياق كله يعني أنه أن أهل اليمن أهل إيمان ويذكرون بالله وبشرعه ووحيه. نعم هذا هو السياق، لكن فيها إثبات الصفة. السياق أن اليهود قالوا يد الله مغلولة، الله عز وجل قال لا بل يداه مبسوطتان، تكذيب اليهود لكن الآية تدل على الصفة كما قلت تماما سواء بسواء في آية ياسين. شو قلت لك في آية ياسين قبل قليل؟ قلت ليس المراد لم يرد الصفة أنه عمل بها، ولكن الآية إيش من آيات الصفات، فقلنا هذا قل هذا نظير نعم. هو لم يرد الصفة أنه يعني يذكرها ويثبتها، لا، ويريد إبطال دعوة اليهود، ولكن فيها إيش في الآية إثبات الصفة. نعم. من حيث التثنية، من حيث أنه ثنى اليدين وأضاف إليها فعلها، وهذا سواء بسواء زي ما في آية صاد، في آية صاد ثنى اليدين وأضاف لها وأضاف إلى نفسه الفعل، قال خلقته بيدي بها، وهنا قال مبسوطتان يبسطهما يداه مبسوطتان، يعني من حيث التثنية، يعني من حيث ذكر التثنية، فإذا ذكر التثنية فإنه لا يريد بها إلا لا يريد به إلا الصفة حقيقة، لا يريد بها يد القدرة ولا يد النعمة، لأن يد القدرة ويد النعمة لا تثنى، عندما تفرد وتجمع، أما إذا ثنيت فالمراد يد إيش؟ يد الذات، والآية هنا المراد بها يد الذات، ولذلك ثناها. والذي يدل على أن مراده يد الذات أنه رد على دعوى اليهود يده مغلولة، قالوا يد الله مغلولة، فهم أثبتوا لله يدا فأقروا. وأمر آخر أنه قال مبسوطتان، لو أراد النعمة لقال مبسوطة، ولو أراد القدرة لقال مبسوطة، فهمت؟ فدل هذا على أنه لما أراد يد الذات ثنى، وهذا نظير آية صاد، لما أراد يد الذات ثنى، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أراد يد الذات في آية صاد فثناها، وأراد يد الذات في آية المائدة فثناها، تشابه ولا لا؟ تشابه. هذا هو وجه الشبه بين الآيتين، لما أراد يد الذات ثناها، ولو أراد يد النعمة ما ثنى، لو أراد يد القدرة ما ثنى، كما في آية ياسين. نعم. نعم. لأدلة وردت أخرى غير هذا، أنه قال في فيح جهنم أو في أنه نفس من نفس الرحمن، فقالوا ليس نفس، ليس فيح جهنم نفس الرحمن بل تنفيسه. طيب، هذا واضح، لماذا؟ لأن نفس جهنم شيء مخلوق وليس صفة، صح ولا لا؟ فهو يتكلم عن نفس جهنم، قال إنها تنفس من نفس، يعني الله ينفسها. طيب، لكن هنا قال نفس الرحمن، إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، فأضاف النفس إلى الرحمن، يعني تريد أن تقول أنه أراد بالنفس هنا إيمانهم وحكمتهم الذي يعني خلقه الله وأوجده الله. طيب، دعنا ننظر، والنصرة نعم هو هذا النصرة، قالوا هذا نعم، قالوا أنه يعني الله عز وجل نصره بهم، ف يعني نفس به بهم عنه غلواء الكافرين وشدتهم عليه. نعم، هذا معنى يقال. طيب، دعنا ننظر في الحديث. نعم، تفضل. يقول هل تصح نسبة القول او يصح نسبة القول بان ثالث اعمال الجوارح بالكلية لا يكفر الى انه قول للسلف؟ لا، خطأ، هذا خطأ على السلف، هذا خطأ على السلف، وهو كذب في ذاته، وخطأ في ذاته، وخطأ على السلف، كذب على السلف وخطأ في ذاته. اللي يترك الاعمال بالكلية لا حظ له في الدين، لا حظ له في الدين، ليس بمؤمن، لا حظ له في الدين. تقول لي طيب، قال من في قلبه ذرة من إيمان، قال من في قلبه ذرة من إيمان، هذا أحال إلى القلب. نقول لك نعم، من كان في قلبه ذرة من إيمان عمل بموجبها، هذا هو المعنى، لأن الإيمان قول وعمل، ففي قلبه ذرة من إيمان أدى حقها، أدى حق هذه الذرة. أما والله في قلبه فقط من غير أن يؤدي شيئا من حقوقها، لا، من كان في قلبه ذرة من إيمان أدى حقها اللازم منها الذي هو معنى الإيمان. معنى الإيمان قول وعمل. نعم، فمن كان في قلبه ذرة من إيمان أدى حقها، قام بحقها الذي يكتمل به حكم الإيمان ومعناه. أما ترك العمل في الكلية فهو كفر ولا كرامة ولا يصح أبدا، بل إن ترك بعض العمل يخرج من الملة مع أداء بقية العمل. الصحابة لم يترددوا قيد أذنه في تكفير أهل الردة، وما كان كفر وما كان تكفيره من الذي يشير ترك الزكاة. ماذا قال أبو بكر؟ قال والله لا يقاتلن من لم يفرق بين الصلاة والزكاة، فقط لم يفرق بين الصلاة فأداها، من فرق بين الصلاة والزكاة، فرق بين الصلاة فأداها وبين الزكاة فمنعها، كفرهم وقاتلهم واستباح دماءهم، وما تردد قيد أنمله، ما تردد قيد أنمله. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة فقد كفر، فقد كفر، خرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وما في أحد يقول غير هذا الكلام، لأنه قال العهد الذي بيننا ومن وبينهم، فهو عين الكفر، هو عين الكفر المقصود اللي هو الكفر الخارجين من الملة. قال العهد الذي بيننا وبينهم، من هم اللي بيننا وبينهم؟ الكفار. وقال من تركها فقد كفر، يعني كان صار منهم، فهو الكفر المخرج من الملة، من ترك الصلاة فقد كفر هكذا مطلقا، فتارك الصلاة كافر مطلقا. بعدين تكلم أهل العلم طبعا في مسائل، احنا ذكرنا هذا فيما تقدم في درس من دروسه، تكلم أهل المسائل في تارك الصلاة، من هو الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو التارك الذي ترك فلا يصلي أبدا، أو هو الذي يترك ويفعل؟ يترك ويفعل، اختلفوا هنا في المراد بالتارك، ولكن ما في أحد قال ما تارك الصلاة ما يكفر كذا مطلقا كما قال النبي، ما في أحد يستطيع أن يصادق قول النبي تارك الصلاة كافر، من تركها فقد كفر، ما يستطيع أحد. لكن أهل العلم تكلموا في أحوال، في أحوال الترك لا في الترك هكذا تارك الصلاة، هذا بعض العمل، من تركها فقد كفر، وإن أدى جميع بقية الأعمال. الله عز وجل قال في الحج، قال في من يأبى أبو الحج أن يحج، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، في آية الحج قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فترك العمل بالكلية وعدم عمل شيء من أعمال الإيمان هذا كفر محقق. نعم، الإيمان قول وعمل، والذرة منه توجب حقها من العمل، ولا تكون إيمانا إلا بالعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.